قال رحمه الله كتاب الصلاة. ننتقل إلى كتاب الصلاة. نعم. قال تجب على كل مسلم مكلف لا حرج. تجب على كل مسلم مكلف. إذا قيل مكلف يا إخوة فالمقصود أنه عاقل بالغ. المقصود أنه عاقل بالغ. نعم. لا حائض ونفساء. فالصلاة لا تجب على الحائض والنفساء. نعم. وعلى ولي صغير أمره بها لسبع. الصبي غير البالغ يعني الصبي هو غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، ومع ذلك يجب على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. فيأثم الولي إذا لم يأمر، ولا يأثم الصبي إذا لم يصلي. يأثم الولي إذا لم يأمر، ولا يأثم الصبي إذا لم يصلي، لأنه يكتب له ولا يكتب عليه. تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه سيئات. نعم. وضربه عليها لعشر بشرط أن يسبق ذلك الأمر. فإذا أمره عندما بلغ 7 وظل يأمره برفق إلى أن بلغ 10 وهو لا يصلي أو يصلي ويخلي، فإنه يضربه إذا بلغ 10 ليصلي. أما أن يهمل أمره إذا بلغ 7 ولا يأمره بالصلاة فإذا بلغ 10 يضربه، فهذا ليس بصحيح. وضربه بما لا يضره واجب على الولي إذا بلغ 10 وهو لا يصلي، وهذا الضرب للتأديب ولمصلحته، بشرط أن لا يضربه بما يضره. يا إخوة، الأب ولي على الطفل وليس مالكا للطفل. بعض الآباء يضرب الطفل، يضرب رأسه في الحائط، وربما جاء بهذا الحزام الذي يلبسه في البنطلون ويضرب فيه. هذا حتى لو كان تأديبا ما يجوز. يضربه بما لا يضره ولا يكسر نفسه، فلا يضربه بين إخوانه. ولا يجوز أن يضربه ليزيل ما في صدره. بعض الآباء إذا فعل الطفل شيئا غضب الأب فيضربه لا ليؤدبه، وإنما ليتشفى منه، ليبرد قلبه كما يقولون. هذا حرام، ما يجوز، هذا ضعيف. لا يجوز للأب أن يضربه إلا لمصلحته، ليؤدبه ضربا لا يضره ولا يكسر نفسه. والأم كذلك مثل الأب، لكن في وجود الأب فالذي يأمر وجوبا عليه هو الأب، والذي يضرب وجوبا عليه هو الأب. نعم. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. يعني يجوز تأخير الصلاة المفروضة إلى وقت الجواز. يجوز تأخير الصلاة المفروضة إلى وقت الجواز، فيجوز أن يؤخر الصلاة المفروضة إلى آخر وقت الجواز بشرط أن يبقى ما يكفي لأدائها باطمئنان، ويحرم أن يؤخرها إلى آخر وقت الجواز بما لا يكفي إلا لنقرها. فهذا الذي توعد بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض السلف فسر هذا بأنه الذي يؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا بقي شيء من الوقت نقرها كنقر الغراب، هذا فعل المنافقين، هذا حرام. أما أن يؤخرها إلى آخر وقت الجواز غير تارك ما يجب عليه وهو الجماعة بما يكفي لأدائها باطمئنان فهذا جائز. أما تأخيرها إلى وقت الضرورة فحرام، وذلك أن بعض الصلوات لها وقت جواز ووقت ضرورة، وهذا في العصر بلا شك. فوقت العصر وقت الجواز حتى تصفر الشمس وتذبل وتنكسر، ووقت الضرورة إلى مغيب الشمس، فيحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة من غير عذر. أما المعذور فيؤديها في وقت الضرورة، فمن أدرك ركعة من الوقت قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت إذا كان معذورا، إذا كان معذورا. وهل للعشاء وقت ضرورة؟ الراجح أنه ليس للعشاء وقت ضرورة، فآخر وقتها نصف الليل، وما بين النصف إلى الفجر الراجح أنه ليس وقت ضرورة. نعم. قال رحمه الله: ويقتل تاركها تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. هكذا لا جحدا عندكم كلكم أو أو يصح لا جحدا ويصح أو جحدا. ويقتل تاركها تهاونا وكسلا بعد أن يستتاب ثلاثا. وما المقصود بثلاثة؟ هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ محل خلاف. وهل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ من قال إن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، يقول يقتل ردة، يقتل ردة، حد الردة، فهو كافر وتلحقه أحكام الكفار. ومن قال إنه لا يكفر فإنه قال يقتل حدا، هو مسلم يقتل حدا كالسارق والزاني ونحو ذلك. ولا شك يا إخوة أن الذي يترك الصلاة ويحبسه الحاكم ويغلظ عليه الحاكم ويقول له إن لم تصلي سنقتلك ويأبى أن يصلي، والله لا أتردد أنه ليس بمؤمن. إن كانت المسألة في ذاتها خلافية، أعني من ترك الصلاة هاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر، وأرجح ترجيحا أنه يكفر، والله لا أتردد أن من حبسه الحاكم على الصلاة وأبى أن يصلي وأغلظ له الحاكم وأبى أن يصلي ووعظه الحاكم واستتابه ثلاثا وأبى أن يصلي وقال له الحاكم إن لم تصلي سنقتلك فأبى أن يصلي، لا أتردد أنه كافر وأنه يقتل كفرا. يأتي لا جحدا لوجوبها، يعني إذا كان إنما تركها تهاونا وكسلا فإنه يستتاب ثلاثا ثم يقتل، وقتله يعني كما قلنا فيه الخلاف، ويصح أو جحدا لوجوبها فإنه كذلك يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة بالاتفاق. وإلا قتل كفرا وردة بالاتفاق، فإن جاحد وجوب الصلاة يكفر بالاتفاق. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. لا تصح الصلاة من مجنون، لأنه لا ينوي ولا يعي. ولا تصح من صغير غير مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع. فلو كانت تصح من الصبي قبل السبع لأمر بأن يؤمر بالصلاة، فالصبي دون السبع لا يؤمر بالصلاة. ولا تصح منه إلا تدريبا. ما في مانع ابن أربع سنين تدرب على الصلاة وتأمر بلطف بالصلاة، ما في مانع. وإذا صلى ما تصح منه ولا يؤجر عليها، لكنه يتدرب بهذا على الصلاة. نكمل ولا تعبتم؟ والله خيركم تعبتم. طيب لا بس، يعني نقف إن شاء الله، والحمد لله الباقي يعني أكثر المسائل يعني سهلة ومعروفة، فنمر عليها مرورا أسرع من الذي مررنا عليه. نحن مررنا بسرعة، أنا ليس من عادتي أن أشرح هكذا، يعني غيرت طريقة الشرح وأسرعت في الكلام حتى أني لا أفكر في سبك الكلام كعادتي. العادة في شرحي أني أحرص على أن يكون الكلام فصيحا بليغا ما أمكن، لكن يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، وهذا مفيد إن شاء الله جدا، يعني خاصة لمن سمعوا شروح الفقه قبل أو المبتدئ في الفقه ثم يبني عليه أن ينظر في الشروح الأخرى لنا ولغيرنا من وينظر في الأدلة ونحو ذلك. نتوقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. حقيقة يعني الإخوة كانوا يريدون أن يكون الدرس في يوم واحد، وهذا يعني سهل من حيث الوقت، لكنه والله مستحيل من حيث الفقه. يعني لو نهده هدا ما نستطيع أن نكمله قسم العبادات كاملا في يوم واحد. فالشيخ عبد القادر جزاه الله خير يعني خالف من أجلنا فأعطانا متفضلا يومين، فأرجو أن تدعو له وأن لا تدعو عليه، لأنه أثقل بي عليكم يومين. شرح الله صدور الجميع وأسعد الجميع وأصلح الجميع وأصلح للجميع وجعلنا جميعا هداة مهتدين. رحم بنا الأمة وعلم بنا الأمة وجعلنا ممن ينفع الأمة. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، ما أجمل مجالس العلم، ما أجمل أن تتزين المجالس بأمثالكم من طلاب العلم. والله ثم والله ثم والله، إن مجالس العلم النافع جزء من الجنة معجل في الدنيا. إن مجالس العلم النافع فيها رضوان الله عز وجل، فيها رحمة الله عز وجل، فيها مغفرة الله عز وجل، فيها عبادة الله عز وجل، فيها معاقد العز والشرف في الآخرة والأولى. فالله الله طلاب العلم في مجالس العلم النافع، لا تهملوها ولا تتركوها، واحرصوا عليها، وحثوا إخوانكم الذين يتباطؤون عنها عليها، ولا تلتفتوا إلى شر قطاع الطرق الذين يحولون بين الناس ومجالس العلم النافع حسدا من عند أنفسهم، أو ضلالا بعد علمهم، أو جهلا منهم، ولا تشتغلوا بهم، لا تلتفتوا إليهم ولا تشتغلوا بهم، وسيروا في طريقكم ثابتين مباركين. فوالله ثم والله إنه الصراط المستقيم والطريق الموصل إلى كل خير، وإن أنفع ما يكون للأمة أن تقدم لها العلم النافع، والله والله أن تقدم لأبيك أو لأمك أو لأحد من الناس فائدة علمية، إن ذلك والله أبر وأعظم وأزكى من أن تقدم له كنوز الدنيا. فنحمد الله عز وجل أن يسر، ونسأل الله عز وجل العون، وأن يكرمنا بالإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، نواصل شرحنا لقسم العبادات من مختصر العلامة أبو بكر خوقير رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وأنا أقول أبو بكر لأنه اسمه، فلا نجره أعني من جهة الأب، وإنما هو مركب، اسم مركب، فنحكيه هكذا، فنقول للعلامة للشيخ أبو بكر خوقير رحمه الله عز وجل. وقد كنا شرعنا في كتاب الصلاة، وقرأنا قليلا من هذا الكتاب، وسنمر إن شاء الله على المسائل بحسب الإمكان والاستطاعة حتى نتوقف إن شاء الله. فيتفضل الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا، والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو بكر محمد عارف بن عبد القادر خوقير المكي الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل في كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة. نعم، باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. وأما الإقامة فهي الإعلام بحضور الصلاة المفروضة، وإن شئت قل الإعلام بقيام الصلاة المفروضة. نعم، قال رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد على تركهما. نعم، الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال، فهذه عبادة مقصورة على الرجال المقيمين للصلوات الخمس، لأن الأذان والإقامة متعلقة بالصلوات الخمس، بالصلوات المفروضة. يقاتل أهل بلد على تركهما، والأقرب والله أعلم أن الأذان فرض كفاية، وهو الذي يقاتل الناس على تركه، وهو علامة على عدم إقامة الصلاة، وعدم إقام أعني تركه علامة على عدم إقامة الصلاة، وعدم إقامة الصلاة كفر. ولذلك مقاتلة أهل البلد الذين لا يؤذنون هو من هذا على الصحيح، ليس من أجل ترك الأذان بذاته، فإن فروض الكفاية على كثرتها لا يقاتل الناس على تركها، وإنما لأن ترك الأذان علامة على ترك الصلاة المفروضة، وترك الصلاة المفروضة إما أنه كفر كما هو الراجح مطلقا، وإما أنه أمر عظيم يقاتل الناس عليه ليردوا إليه. وأما الإقامة فالأرجح فيها والله أعلم أنها واجبة، أنها واجبة على من يريد أن يصلي الصلاة المفروضة، أن يقيم إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة. ومن الفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان الواحد في البلد يكفي إذا كان الناس في البلد يسمعونه، أما الإقامة فلا بد بين يدي كل صلاة مفروضة أن تقام الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، يستحب أن يكون المؤذن صيتا، أي ندي الصوت عالي الصوت، فإن الناس يتفاوتون في الصوت، فمن الناس من رزق صوتا عاليا جهوريا، ومن الناس من كان دون ذلك، فيستحب أن يكون المؤذن صيتا ندي الصوت، ندي الصوت. فإذا كان عندنا مؤذنان ازدحما على الأذان فإنا نقدم الصيت منهما على الآخر أمينا، لأن المؤذن مؤتمن كما ورد في الحديث، فهو مؤتمن على أمر عظيم، مؤتمن على الصلاة وعلى الصوم، لأن الناس يمسكون بأذانه ويفطرون بأذانه والناس يصلون بأذانه، ففور أن تسمع النساء أذان المؤذن يقمن إلى الصلاة ويصلين، فهو مؤتمن، فلا بد من أن يكون يعني أمينا، وإن لم يذكر ذلك على أنه شرط، لكنه مستحب في المؤذن عالما بالوقت، عالما بالوقت. وبعض العلم يقول يجب أن يكون عالما بالوقت، وذلك بعض العلم يقول من العلم الذي هو فرض عين على صاحبه العلم بالأوقات، أوقات الصلوات المفروضة بالنسبة للمؤذن. نعم. قال رحمه الله: وهو 15 جملة. وهو 15 جملة، يعني كما ورد في الأحاديث. نعم. يرتلها على علو، يرتلها ليس المقصود أنه يقرأها كما يقرأ القرآن، وإنما المقصود أن يترسل فيها، أن يترسل فيها ولا يحذرها حجرا، وإنما يترسل فيها. هذا معنى الترتيل هنا، الترسل، أن يترسل فيها. والأذان يشفع، فتكون جمله مرتين، إلا في الأول يكبر أربعا وفي الأخير الشهادة تكون واحدة. طيب كيف يؤذن؟ بالنسبة للجمل التي هي مرتان، كأشهد أن لا إله إلا الله، فإنه ينادي بها جملة جملة، ينادي بها جملة جملة. وأما بالنسبة لأول الأذان، فهل معنى أن يشفع الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو معنى أن يشفع الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ بعض أهل العلم يقولون السنة هذه الأخيرة، ولذلك يقولون إن جمل الأذان تسكن ولا تعرب، إن جمل الأذان تسكن ولا تعرب. فجملة الله أكبر الأولى تسكنها، فلا تقول الله أكبر الله أكبر، ما تعربها، وإنما تقول الله أكبر الله أكبر. هذا معنى قول بعض الفقهاء جمل الأذان تسكن ولا تعرب. وبعض أهل العلم يقولون إن شفع الأذان أن يشفع يعني الجملتين الأوليين معا والجملتين الثانيتين معا، أعني في التكبير، والأمر واسع فلا يضيق فيه. نعم. قال رحمه الله متطهرا، يرتلها على علو. كان في السابق قبل أن ينعم الله على الناس بهذه الوسيلة العظيمة المسمى بالميكروفون أو المسماع، كان المؤذن يحتاج أن يصعد فوق المسجد أو على المنارة ليسمع الناس الأذان. أما اليوم بحمد الله فقد أغنت هذه الآلات عن أن يصعد على مكان مرتفع. نعم. قال متطهرا يعني متوضئا، فإن هذه عبادة يدعى فيها إلى الصلاة، يدعى فيها إلى الصلاة، فيعني يشرع أن يكون متطهرا. نعم. مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، كأن هذا ينادى، لأن الأذان ينادى به للصلاة. نعم. جاعلا أصبعيه في أذنيه، جاعلا أصبعي في أذنيه، هذه السنة أن يجعل أصبعي في أذنيه، لأن هذا أعون على رفع الصوت، والسنة لا تترك. فلا زال إلى اليوم نقول السنة للمؤذن وإن كان يؤذن في المسمع أن يضع أصبعيه في أذنيه. نعم. غير مستدير، غير مستدير، فلا يستدير أثناء الأذان. بعض المؤذنين إذا أذن في المنارة يستدير في المنارة وهو يؤذن، وهذا ما ورد عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يلتفت عند قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينا وشمالا، والالتفات بالرأس، والالتفات بالرأس، فيبقى مستقبلا القبلة ويلتفت برأسه ناحية اليمين. وهل يلتفت ناحية اليمين في قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت على اليمين في قوله، يلتفت على اليسار في قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح، أو أنه في الأولى يلتفت يمينا ويسارا فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل. نعم. قال رحمه الله: قائلا بعدهما في أذان صبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، وهذا على الراجح يكون في الأذان الذي يدعى فيه إلى الصلاة، لأن أذان الفجر أذانان: الأذان الأول ينبه فيه إلى قرب الصلاة ليستيقظ النائم ويرتاح القائم، أما الأذان الثاني فهو الذي يدعى فيه إلى الصلاة، وهذه الجملة قال فيه. نعم. قال رحمه الله: والإقامة 11 يحضرها. يحضرها، فالإقامة يعني يسرع فيها المؤذن، يسرع فيها المؤذن ولا يترسل، ولا يترسل، لأنها دعوة لإقامة الصلاة، وحتى لا يشق على المأمومين، فإن بعض المأمومين إذا سمع المؤذن يقيم يقوم فورا عند أول الإقامة، فإذا ترسل المقيم فإنه يشق على الناس. وكذلك إذا كان الإمام خارج المسجد كما سيأتينا ودخل، فإنه يشرع إذا رآه المأموم أن يقوم. نعم. قال رحمه الله: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، يقيم من أذن، هذه الجملة الأولى. الأصل أن الذي أذن هو الذي يقيم، أن الذي أذن هو الذي يقيم، لكن هذا ليس بواجب ولا شرط، ليس بواجب ولا شرط، فيجوز أن يقيم غير المؤذن، لكن الأفضل أن يكون المقيم للصلاة هو المؤذن، لأن هذا هو الأصل. في مكانه يعني في المكان الذي أذن فيه، في المكان الذي أذن فيه، فإن أذن فوق المسجد يقيم فوق المسجد، وإن أذن عند باب المسجد يقيم عند باب المسجد، وهكذا. لكنه في الأذان يوجه صوته إلى خارج المسجد، وفي الإقامة يوجه صوته إلى داخل المسجد، لأن المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد بإقامة الصلاة. نعم. ولا يعني هذا أن يمنع من أن يخرج صوته خارج المسجد، لكن المقصود أنه يوجه صوته أصالة، أعني في الإقامة، إلى داخل المسجد. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ويجزئ من مميز. نعم، ولا يصح إلا مرتبا متواليا، فلا بد من ترتيب الجمل ولا بد من الموالاة، لأنه هكذا شرع، والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية، فلا يجوز تنكيس الأذان ولا جعل جملة مكان جملة. نعم. من عدل، من عدل، شرط المؤذن أن يكون مسلما عدلا، أن يكون مسلما عدلا. نعم. ويجزئ من مميز، ويجزئ من مميز، لو أذن الطفل المميز فإنه يجزئ ويسقط الوجوب عن الناس، بشرط أن يكون صيتا، أن يكون صيتا، فإذا كان الصبي المميز يعني لا يستطيع أن يرفع صوته بما يحصل مقصود الأذان فإنه لا يجزئ، لكن إذا كان يحصل مقصود الأذان فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. نعم. قال رحمه الله: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. يبطل الأذان والإقامة ما لو فصل المؤذن أو المقيم بين جمل الأذان والإقامة بأجنبي، فإن كان مباحا كثيرا فإنه يبطل الأذان والإقامة. يعني مثلا بدأ المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دخل رجل سلم عليه قال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التفت إليه فإذا به جاره الذي سافر وقد عاد، فذهب إليه ويعانقه: وكيف الحال وكيف الأولاد وكيف كيف كيف كيف، هذا كله مباح لكن يبطل الأذان. أما إن كان يسيرا كأن دخل داخل فسلم عليه فقال وعليكم السلام كيف حالك، ثم أكمل الأذان فإنه لا يبطل الأذان. أما انفصل بين جمل الأذان بحرام فإنه يبطل الأذان مطلقا، يعني والعياذ بالله لو أنه يؤذن مثلا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فدخل رجل لا يحبه وبينه وبين عداوة فقال الله يلعنك الله أكبر، يبطل الأذن. وكذا الإقامة. نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، لأنه ثبت أن الفجر له أذانان، له أذانان، الأذان الأول يكون بعد نصف الليل ويعني يكون في الحقيقة في آخر الليل، في آخر الليل، والحكمة منه كما قلنا تنبيه النائم ليستيقظ وتنبيه القائم لينام ليرتاح، هو تنبيه بقرب وقت الصلاة، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت. والصواب أن أذان الفجر الذي هو للإعلام بدخول الوقت لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت. أما الأذان الأول فله حكمة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وشروط صحة الصلاة تسعة. نعم. الإسلام والعقل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة. اجتناب النجاسة مطلقا، يعني اجتناب النجاسة مطلقا في بدنه أو ثوبه أو محل الصلاة، يعني يجتنب النجاسة في بدنه ويجتنب النجاسة في ثوبه ويجتنب النجاسة في محل الصلاة مع الإمكان مع القدرة. فإذا كان الإنسان يعلم أن في ثوبه نجاسة ويستطيع أن يزيلها لكنه تهاون وصلى فإن صلاته لا تصح. أما إذا أصابته نجاسة فلم يعلم بها أو نسيها وصلى وبعدما فرغ تذكر أو علم فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. نعم. وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة. نعم. والنية ومحلها. نعم. واستقبال القبلة هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك صلاة الخوف، صلاة الخوف فإنها تصح إلى غير القبلة، والنافلة في السفر فإنها تصح إلى غير القبلة، والمضطر وهو الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن صلاته تصح بدون استقبال القبلة. ولذلك المرضى في المستشفيات إذا كانوا لا يستطيعون استقبال القبلة يجب عليهم أن يصلوا إلى الجهة التي يستطيعون التوجه إليها، ولا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة بحجة أنهم لا يستطيعون استقبال القبلة كما هو شائع عند العوام. بعض العوام إذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة وهو في المستشفى ما يصلي، يقول كيف أصلي إلى غير القبلة، ويترك الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى وقد يموت قبل أن يخرج من المستشفى، وهذا لا يجوز على كل حال. نعم. قال والنية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. النية نية الصلاة بعينها، لابد من أن ينوي الصلاة بعينها، أن ينوي صلاة الظهر، أن ينوي صلاة العصر، أن ينوي صلاة المغرب، هذا المشترط. أما أن ينويها في جماعة وخلف الإمام الفلاني فكل هذه من زيادات الناس زادها بعض الفقهاء ولا صحة لها، وإنما ينوي الصلاة بعينها. ومحل النية القلب بإجماع العلماء، بإجماع العلماء محل النية القلب، ومن أتى بالنية في قلبه فقد أتى بالنية بالإجماع. وإنما الخلاف الذي وقع عند بعض المتأخرين هو هل يستحب أن يتلفظ بها، والصواب أنه لا يستحب بل التلفظ بها بدعة، أن يقول قبل التكبير نويت أن أصلي الظهر هذه بدعة، لأنه لأنها لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة مع قيام سببها وانتفاء المانع. وكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع قيام سببها وانتفاء المانع ففعلها بعده بدعة. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. نعم، يعني كيف يخرج المصلي إلى الصلاة وكيف يصلي. نعم. يسن الخروج إليها متطهرا بسكينة ووقار. يسن الخروج إليها متطهرا، فمن خرج من بيته يريد الصلاة يسن له أن يتوضأ في بيته، لا يجب عليه، يمكن أن يخرج ويتوضأ عند المسجد، لكن يسن له أن يخرج متطهرا، لأن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يزداد أجره، ولكي يزداد أجره وتكتب خطواته وهو ذاهب إلى المسجد. نعم. بسكينة ووقار. بسكينة ووقار، فلا يلتلفت تلفت العابث، ولا يعني يتحرك تحرك العابث، بل يسير بسكينة ووقار. نعم. مع قولها حتى لو أقيمت الصلاة، حتى لو أقيمت الصلاة لا يسرع ولا يتحرك تحرك العابث ولا يتلفت تلفت العابث. نعم. مع قول ما ورد، مع قول ما ورد أن يقول عند خروجه: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا مسنون عند الخروج من البيت، ومنه الخروج من البيت إلى الصلاة، هذا ليس خاصا بالخروج إلى الصلاة، لكن الخروج إلى الصلاة داخل في السنة، فيسن أن يقول هذا. كذلك يسن أن يقول أو يشرع أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، اللهم اجعل أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا، وزدني نورا، وأعظم لي نورا. هذان ذكران سمعت شيخنا شيخ بن باز رحمه الله يقول: يشرع لمن خرج إلى الصلاة أن يذكرهما. والثاني أصله في الصحيحين، ورواية مسلم محتملة، لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في طريقه إلى المسجد في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، يعني رواية مسلم محتملة أن يكون قال ذلك في صلاة الليل، ومحتملة أن يكون قال ذلك في بيته لما آذنه بلال بالصلاة، ومحتملة أن يكون قالها وهو في الطريق، ومحتملة أن يكون قالها وهو يصلي الفجر. روايات مسلم المتعددة محتملة لكل هذا، والذي يعنينا هنا أنها محتملة أن يكون قد قالها في طريقه لصلاة الفجر. وذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الذكر وهو مجموع من مجموع الروايات، يقال إذا خرج الإنسان إلى المسجد لصلاة الفجر، إذا خرج لصلاة الفجر. ويعني الفقهاء يزيدون بعض ما ورد في بعض الأحاديث، منها: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخره، لكن الأحاديث التي ورد فيها هذا ضعيفة، وذلك لا نقول إن ذلك مشروع، بل نقول إنه غير مشروع. نعم. وقيام عند قد من إقامتها. وقيام عند قد، المأموم وهو في المسجد ينتظر إقامة الصلاة لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى ألا يكون الإمام في المسجد، ألا يكون الإمام في المسجد، وهنا يسن له ويشرع له أن يقوم إذا رأى الإمام، ويسن للإمام أن يتأخر في الدخول، يعني يتأخر ويدخل عند آخر الإقامة حتى يسوي الصفوف ولا يشق على الناس، ولا يشق على الناس. وهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أقام بلال الصلاة يخرج عند آخر الإقامة ويبدأ بتسوية الصف من الجهة التي يخرج منها صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يكون الإمام موجودا في المسجد، جاء بعد الأذان وجلس مع الناس في المسجد، فهنا متى يقوم المأمومون؟ الحنابلة يقولون يقوم إذا قال قد، يعني عند قد. لما؟ حتى يكون عند قول المؤذن أو المقيم قامت الصلاة قائما فيصدقه، لأن المقيم يقول قامت الصلاة، فيكون قائما عند قوله قامت، بمعنى يشرع في القيام عندما يشرع المقيم في قد، فيكون قائما عند قوله قامت الصلاة. وهذا استنباط منهم رحمهم الله، قالوا ليصدق المقيم في قوله، ليصدق المقيم في قوله، فإنه يقول قامت، ومعنى قامت قام الناس إلى الصلاة، قام الناس إلى الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل على تحديد وقت قيام المأموم في هذه الحالة، فيقوم بما لا يشق عليه وما يدرك به تكبيرة الإحرام، يقوم بما لا يشق عليه ويدرك به تكبيرة الإحرام، فلا يتباطأ حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يعجل حتى يشق عليه القيام قبل أن يكبر الإمام. نعم. وتسوية الصف، وتسوية الصف، تسوية الصف عند جمهور الفقهاء سنة، ولكن الراجح أن تسوية الصف واجبة على من؟ على المصلين بما فيهم الإمام، بما فيهم الإمام، فيجب على الإمام ويجب على المأمومين تسوية الصف. نعم. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه. يقول الله أكبر، وهذا يعني ذكر توقيفي، لا يجوز أن يبدل بغيره، فلا يجوز أن يقول الله أعظم أو الله أعز أو نحو ذلك. يقول الله أكبر رافعا يديه، رافعا يديه، ويرفع يديه إلى جهة القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون أعضاؤه في الصلاة إلى جهة القبلة، فيرفع يديه إلى جهة القبلة، إما أن يرفعها إلى منكبيه أو إلى ما بين أذنيه ومنكبيه أو إلى حذو أذنيه، كل هذا ورد في السنة. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. ثبت أن المصلي حال القيام يضع اليمنى على اليسرى، أي يقبض، أي يقبض، ولكن كيف يقبض؟ وردت في ذلك أحاديث فيها ضعف، لا تخلو كلها من ضعف، ولكن بعضها أقوى من بعض، فقد وردت أحاديث بأنها توضع تحت السرة، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث ضعيفة. وإذا كان سيضعها تحت السرة فليس لكيفية القبض إلا صورة واحدة، وهي أن يقبض كوع يسراه بيمنه، لأنه لا يستطيع أن يضع وهي تحت السرة، فلها صورة واحدة وهي التي ذكرها المصنف، وهذا المذهب. وأقوى من هذه الأحاديث أنها توضع فوق السرة، فوق السرة، وهل فوق السرة يعني عليها أو فوقها أعلى منها؟ محتمل. وأقوى من هذه الأحاديث أنها توضع على الصدر، توضع على الصدر، وهذا أقوى ما ورد، أقوى ما ورد، وهو الذي يتفق مع الهيئات التي ذكرت للقبض، وهذا يقوي الأحاديث في وضعها على الصدر، في وضعها على الصدر. والهيئات إما أن يقبض فيقبض بيمناه يعني يسراه هكذا، وإما بأن يضع آخر كفه اليمنى على آخر كف على آخر كفه اليسرى، وإما أن يضع اليمنى على اليسرى. كل هذه الهيئات وردت في السنة، وتلحظون أنها لا تتحقق إذا قلنا فوق السرة ولا تحت السرة، وهذا يقوي القول بأنها توضع على الصدر. نعم. وينظر مسجده، وينظر مسجده يعني مكان سجوده، فيرمي بصره إلى موضع سجوده لا يتعدى. نعم. قال رحمه الله ثم يقول، وهذا في كل صلاته إلا في التشهد، فإنه يرمي بصره إلى أصبعه، يرمي بصره إلى أصبعه. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. ثم يستعيذ، ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والثانية أولى من الأولى على الراجح، وإن كان كثير من مشايخنا يقدمون الأولى لأنها التي وردت في القرآن، لأنها التي وردت في القرآن، لكن هذه وردت في الصلاة بعينها فهي أولى من الأولى، أعني الثانية وردت في الصلاة بعينها فهي أولى من الأولى. نعم. ثم يبسم، والسنة أن يكون ذلك سرا في داخل الصلاة، فلا يكون خارج الصلاة كما قال بعض الفقهاء، ولا يكون جهرا كما قال بعض الفقهاء، وإنما يكون في داخل الصلاة سرا، في داخل الصلاة سرا. نعم. ثم يبسمل سرا. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. نعم. وفيها 11 تشديدة، والمقصود أن يقرأ الفاتحة كلها بحروفها، والشدة حرف، والشدة حرف، فلا بد من أن يأتي بالشدات، من أن يأتي بالشدات، فلا يقول مثلا إياك إياك، وإنما يقول إياك وهكذا. نعم. وإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني إذا فرغ الإمام من الفاتحة فإنه يشرع له أن يقول آمين، لكن يشرع له إذا قال ولا الضالين أن يسكت سكتة لطيفة. لما؟ قالوا ليوافق تأمينه تأمين المأمومين، رجاء أن يوافق تأمين الجميع تأمين الملائكة لحصول الفضل الموعود. نعم. ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، ويجهر بها، بها بها يعني بآمين، يعني بآمين، إمام ومأموم فيجهرون بها، هذا هذه السنة، هذه السنة أن يجهر بها من قبل الجميع. نعم. في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. ويسن لإمام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولتي مغرب وعشاء. نعم. يعني يفيدنا المصنف أن الجهر في الجهرية سنة ليس بواجب، فلو أنه أسر في الجهرية صحت، لكن السنة أن يجهر في قراءة الصبح يعني صلاة الفجر، وفي الجمعة، وفي العيد، وفي الكسوف، وفي الاستسقاء، وفي الأوليين من المغرب والعشاء. نعم. قال رحمه الله: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. نعم، ويكره لمأموم أن يجهر ولو بجزء آية، ولو بجزء آية. ويخير منفرد، يعني إذا كان المنفرد يصلي يعني الليل، يصلي في الليل يخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا، فطردوا هذا في صلاة الليل، إن شاء جهر وإن شاء أسر. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه. نعم، يركع مكبرا رافعا يديه كما رفعها عند تكبيرة الإحرام. نعم. ويضعهما على ركبتيه، أي يضع كفيه على ركبتيه. نعم. مفرجتي الأصابع. نعم. ويسوي ظهره، يسوي ظهره ما أمكنه، يسوي ظهره ما أمكنه، فلا يقوسه، وإنما يسويه بحسب قدرته، بحسب قدرته. وينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أنه لا يشرع له أن أو لا يسن له أن يفعل ما يذهب خشوعه. يعني بعض الناس مثلا عنده آلام في الظهر أو في العضلات، لو سوى الظهر تسوية شديدة يشعر بالآلام حتى لا يشعر بالخشوع. لا، يسوي الظهر بحسب إمكانه. نعم. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. وهو أدنى الكمال، الواجب مرة كما سيأتينا إن شاء الله، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال للإمام خمس، وأعلى الكمال لغير الإمام سبع أو تسع، سبع أو تسع، هكذا يقول الفقهاء. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. نعم، يرفع رأسه ويديه ويقول حال الرفع، حال الرفع: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو كان منفردا. أما المأموم فالراجح أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، وبعد انتصابه، من يعني بعد انتصاب الإمام أو المنفرد، إذا انتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يقول واحدة من هذه الصفات: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما المأموم فإنه يقول ويشرع في قول ربنا ولك الحمد عند رفعه، ويستمر حتى ينتصب، ويستمر حتى ينتصب، لأن هذا هو ذكره، يعني الإمام والمنفرد لرفعه ذكر ولانتصابه ذكر، أما المأموم فله ذكر واحد يشرع فيه بعد شروعه في الرفع ويتمه إذا انتصب قائما، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على ثلاث، يعني فقط، يعني دون قول سمع الله لمن حمده، لكنه يقول ما جاء من الزيادات. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. نعم، لاحظ التركيب، أنه يبدأ بالسجود على رجليه، يعني على ركبتيه، ثم على رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، هكذا يرتبها. ومعنى ذلك أنه ينزل على ركبتيه ينزل على ركبتي. طبعا الرجل ستكون في مكانها التي هي أطراف القدمين، التي هي أطراف القدمين، فستكون في مكانها فينزل عليها، ثم يضع ركبتيه على الأرض، ثم يضع يديه، ثم يضع جبهته وأنفه، ثم يضع جبهته وأنفه، هكذا يقولون. وبعض أهل العلم يقولون يعني ينزل على يديه، فيبدأ طبعا بالنسبة لأطراف القدمين هي في مكانها، ويبدأ بوضع يديه، ثم يضع ركبتيه، ثم يضع جبهته وأنفه. والسنة محتملة، ولذلك نقول من بدأ بركبتيه فهو على سنة، ومن بدأ بيديه فهو على سنة، لأن السنة محتملة هذا احتمالا كبيرا، ومحتملة هذا احتمالا كبيرا. وإن كنت أنا أرجح أن ينزل على يديه لكن لا يخر عليهما، وإنما ينزل بجسده، فإذا اقترب من الأرض وضع يديه قبل أن يضع ركبتيه، لأنه نهي عن أن يبرك كما يبرك البعير. وبروك البعير هيئته أنه أولا يخر على يديه، ثم يرجع بمؤخرته كاملا، ثم يكمل يعني بروكه. فالذي ظهر لي والله أعلم أن الإنسان لا يخر كما يخر البعير على ركبته على يديه، وإنما ينزل بجسمه، ثم إذا اقترب من الأرض وضع يديه قبل ركبتيه. هذا الذي يظهر لي أنه الراجح، لكني أقول بيقين من بدأ بيديه فهو على سنة، ومن بدأ بركبتيه فهو على سنة. نعم. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. هذه السنة، هذه السنة. نعم. ويفرق ركبتيه. نعم. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال، كما قلنا في سبحان ربي العظيم. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، ويسجد الثانية كذلك. نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه إن سهل. نعم. ثم ينهض بعد السجدة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه، فيعتمد على ركبتيه ويقوم على صدر قدميه إن تيسر له ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه إن قام من السجود يقوم كما قال المصنف، يعتمد على ركبتيه ويقوم مستندا على رجليه، أما قائما على صدر قدميه. أما إذا قام من جلوس فإنه يضع يديه على الأرض كهيئة العاجم، ثم يقوم مستندا عليهما. نعم. ويصلي الثانية. قال رحمه الله: ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ. نعم. ثم يجلس مفترشا، يعني بعد أن يفرغ من الثانية يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. نعم. وسن وضع يديه على فخذيه. سن وضع يديه على فخذيه، إما أن يضعهما على الفخذين، وإما أن يقبض بهما الركبتين. نعم. وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. هذا إذا كان في التشهد، فإن اليمنى تكون على هذه الهيئة التي ذكرها الشيخ، يقبض الخنصر والبنصر ويقيم يعني ما بينهما، يقيم ما بينهما. وهل يشير محل نظر بين أهل العلم، والراجع عندي والله أعلم أنه يشير بأصبعه ويحرك أصبعه بشدة، بشدة ليس بسرعة وإنما بقوة، يدعو بها ويكون ذلك في أوائل الجمل، في أوائل الجمل يحركها بقوة يدعو بها. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. وتحليق إبهامها مع وهناك عدة صفات وقد ذكرتها في شرح دليل الطالب، لكن هنا نقتصر على يعني ما يجزي. نعم. وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم. وبسط اليسرى ثم في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم. وبسط اليسرى، واليسرى كما قلنا إما أن تبسط على الفخذ وإما أن تقبض بها الركبة. نعم. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. نعم. وبعض أهل العلم يستحب أن يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وبعضهم يوجب ذلك، لكن الإجابة شديد، وأما القول بالاستحباب فهو قول وجيه، قول وجيه. ولو اقتصر على هذا التشهد الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإنه يكفيه. نعم. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك. نعم. إلا أنه لا يجهر ولا يزيد على الفاتحة. نعم، يعني في الغالب لا يزيد على الفاتحة، ويسن أن يزيد أحيانا، ويسن أن يزيد أحيانا. نعم. ثم يجلس متوركا فيتشهد. نعم. ثم يصلي على النبي، يعني لا يجلس مفترشا في التشهد الأخير، وإنما يجلس يعني متوركا، إلا في صلاة الفجر فإن فيها تشهدا واحدا هو الأخير، فإنه يجلس مفترشا. نعم. فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك عدة صفات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسن أن يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذه سنة مؤكدة جدا، حتى أن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك، وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يؤكد على هذا الدعاء في آخر الصلاة تأكيدا شديدا، ويقول إن الوجوب ليس ببعيد، إن الوجوب ليس ببعيد، ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المصلي. نعم. ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب، ويتخير من الدعاء أحبه إليه، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. وإن كان بعض العلماء يقول ينبغي أن يجعل الفرض لدعاء الآخرة، والنفل يدخل فيه دعاء الدنيا، يعني بعض أهل العلم يقولون ينبغي في الفرض أن يكون دعاؤه ما ينفعه في دينه وأخرى، بما ينفعه في دينه وأخرى، وفي النفل يدعو بما ينفعه في دينه ودنياه، ولكن لا حرج أن يدعو بما أحب في الفرض وفي النفل. نعم. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسانه كذلك وجوبا. نعم، يعني يسلم تسليمتين وجوبا، فالتسليمة الثانية واجبة. نعم. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل في كل ما تقدم، يعني ولو أنه سلم تسليمة واحدة فإنه يسلم الثانية سرا، على ما ورد في بعض الأحاديث من تسليمة واحدة، فإن قالوا المقصود أنه يسلم الثانية سرا. نعم. والمرأة كالرجل في كل ما تقدم، يعني المرأة تصلي كما يصلي الرجل. نعم. لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة. نعم، يعني مبالغة في الستر، مبالغة في الستر، قالوا إنها تجمع نفسها فلا يعني تجافي أثناء السجود ونحو ذلك، وإذا جلست تجلس متربعة، لأن هذا أستر لها، لأن هذا أستر لها. لكن هذا لم يرد في السنة، فالمرأة تصلي كالرجل، فالمرأة تصلي كالرجل، غير أنها لا تبالغ بما يعني ينافي الستر، لا تبالغ بما ينافي الستر. نعم. أو سادلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. نعم، لأن هذا يعني كما قلنا أبلغ في الستر. نعم. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة الالتفات ونحوه. يكره في الصلاة التفات بما لا يكون انحرافا عن القبلة، بما لا يكون انحراف عن القبلة، فيلتفت برأسه ناحية اليمين أو ناحية الشمال بما لا يكون انحرافا عن القبلة، وهو مكروه لغير حاجة. وقد علمنا يا إخوة القاعدة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. فإذا كان الإنسان محتاجا كامرأة عندها طفلها يلعب وتخاف عليه، فتلتفت برأسها ناحية اليمين أو ناحية الشمال بما لا يكون فيه انحراف عن القبلة، هذا جائز بلا كراهة. نعم. وإقعاء. وإقعاء أن يقعي كإقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا الإقعاء. وأما أن ينصب قدميه ويجلس عليهما فهذا جاء في بعض مواطن الجلوس في الصلاة. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم، يكره أن يفترش ذراعيه ساجدا كافتراش الكلب. نعم. وعبث. نعم، يكره أن يعبث بما لا يبطل الصلاة، لأن العبث قد يصل إلى بطلان الصلاة إذا تحرك حركة كثيرة، إذا تحرك حركة كثيرة. نعم. وتخصر. وتخصر، يكره أن يتخصر في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابع. نعم. وتشبيكها وكونه حالقا ونحوه. حاقنا. وكونه حاقنا ونحوه. نعم، يشعر بالحاجة إلى البول أو إلى التبول أو إلى التغوط، فإن كان يسيرا لا يشغله عن صلاته فإنه مكروه أن يصلي حال ذلك. أما إذا كان كثيرا يشغله عن صلاته فإنه يحرم عليه أن يدخل في الصلاة حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته. نعم. أو تائقا إلى طعام ونحوه. نعم. قال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها. يعني إذا حصل في الصلاة ما يحتاج إلى تنبيه، إلى تنبيه الإمام، فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق ولا ترفع صوتها للتنبيه. نعم. ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. ويبصق ونحوه في ثوبه، يعني يبصق ويتنخم إذا احتاج، إذا احتاج في ثوبه، ويطوي ما تنخم فيه، يعني في عمامته أو في كمه أو في منديل. نعم. وفي غير مسجد. ولا يبصق أمامه، لا يبصق أمامه. نعم. وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه. في غير مسجد، وهذا معناه أنه في المسجد لا يبصق فيه مطلقا، لا يبصق فيه مطلقا ولا يتنخم فيه مطلقا. أما في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره ويدفنها أو تحت قدمه، أما عن يمينه، طبعا هذا إذا لم يكن عن يمينه مصلي، إذا لم يكن يعني عن يساره مصلي، إذا لم يكن عن يساره مصلي. وأما عن يمينه فلا يبصق مطلقا، لأن عن يمينه ملك، حتى لو لم يوجد مصلي فالملك عن يمينه. أما عن يساره فإذا لم يكن عن يساره مصلي فإنه يبصق عن يساره، وإلا يبصق تحت قدميه، يبصق تحت قدميه، لأنه إذا منع من أن يبصق عن يمينه من أجل الملك الذي لا يراه من باب أولى أن يمنع من البصق عن يساره من أجل المؤمن الذي يراه، من أجل المؤمن الذي يراه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأركانها 14. نعم. القيام في الفضل في الفرض على القادر. القيام في الفرض على القادر، فالفرض القيام فيه ركن، ومعنى هذا أن النفل يجوز أن يصلي المصلي فيه قاعدا من غير عذر، لكن إن صلى قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر. نعم. وتكبيرة الإحرام. نعم. وقراءة الفاتحة. نعم. والركوع. نعم. والاعتدال منه، والسجود على الأعضاء السبعة. نعم. والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل. نعم. السجود على الأعضاء السبعة هذا الراجح أنه ركن، أنه ركن، وأنه لا بد من الأعضاء السبعة، ولا يكفي الجبهة كما قال بعض الفقهاء، أو الجبهة والأنف كما قال بعض الفقهاء. نعم. والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب والتسليم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وواجباتها 8. وكلها أقوال، واجبات الصلاة كلها أقوال. نعم. جميع التكبيرات غير التحريمة. نعم. التحريمة سبق أنها ركن، سبق أنها ركن تكبيرة الإحرام. نعم. والتسميع. نعم. والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة بين كل سجدتين. تسبيحة الركوع والسجود، أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم عينا، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى عينا. نعم. وسؤال المغفرة بين كل سجدتين، يعني أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. وفي كون هذا واجبا عندي نظر، والله أعلم، والأقرب عندي أنه سنة، الأقرب عندي والله أعلم أنه سنة، أعني أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي. نعم. والتشهد الأول وجلسته. نعم. فمن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته لا سهوا وجهلا. يشير هنا إلى الفرق بين الركن والواجب، أن الركن من تركه بطلت صلاته، سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا. وإن كنت أرى والله أعلم أن من ترك الركن جهلا يؤمر بإعادة الفرض فرض الوقت الذي علم فيه، أما ما قبله فإنه لا يؤمر بإعادته لظاهر حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من صلواته. لكن المذهب أن من ترك ركنا جاهلا لا تصح صلاته، فمتى ما تعلم وجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية. أما الواجب فمن تركه عمدا تبطل صلاته، أما من تركه جهلا أو تركه سهوا أو تركه لأنه يعمل بمذهب آخر، لأن المذاهب الأخرى ترى أن هذه الواجبات سنن في الغالب، فإذا كان حنفيا مثلا أو كان مالكيا أو كان شافعيا ويرى أن هذه سنن وتركها لذلك فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا، لأنه يرى أنها يعني سنة. نعم. قال رحمه الله: وأما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. نعم. أما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا، لأن تعريف الركن والشرط ما لا يقوم الشيء إلا به، لكن يزاد في الركن وكان داخلا في الماهية، ويزاد في الشرط وكان خارجا عن الماهية، وهذا الفرق بين الشرط و الركن والشرط يجتمعان في أنه لا يقوم الشيء إلا بهما، ويفترقان في أن الركن جزء من الحقيقة، من حقيقة الشيء، والشرط خارج عن حقيقة الشيء. فالركن والشرط في المذهب لا يسقطان سهوا ولا جهلا، والشرط عندي كذلك، أما الركن فلا. يعني لو أن إنسانا ما كان يعلم أنه يجب الوضوء وكان يصلي بلا وضوء، ثم بعد فترة علم أنه لابد من الوضوء فلابد أن يعيد الصلاة، لأن هذا هو الأصل، ولا أعلم دليلا يخرج الجاهل عن هذا الأصل، أعني في الشرط. أما الركن فذكرت لكم ما أرى والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال. وما عدا ذلك سنن من الأقوال والأفعال. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. باب سجود السهو أي السجود بسبب السهو، أي السجود بسبب السهو. نعم. قال رحمه الله: من تعمد زيادة أو نقصا بطلت صلاته. من تعمد زيادة فعلية، من تعمد زيادة فعلية بطلت صلاته. أما من تعمد زيادة قولية كأن قرأ الفاتحة مرتين عمدا، أو قال مثلا سبحان ربي العظيم الكريم، أو قال سبحان ربي الأعلى العزيز، فإن صلاته لا تبطل، لكنه خالف السنة. السنة أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. أو نقصا، أي من تعمد نقص ركن أو واجب، أو واجب. أما من تعمد نقص سنة فلا تبطل صلاته، يعني تعمد ألا يقبض، تعمد ألا يرفع، ما تبطل صلاته، لكن يفوته أجر السنة. نعم. وإن كان ذلك لسهو أو شك لم تبطل. وإن كان ذلك لسهو أو شك، يعني إن كان تعمد، إن كانت الزيادة، إن كانت الزيادة سهوا أو شكا، سهى فزاد، سهى أنه سجد سجدتين فأتى بثالثة يظنها الثانية، أو شك بعدما سجد السجدة الثانية مثلا جلس للاستراحة، وهو جالس للاستراحة شك، هذه الجلسة بين السجدتين وإلا بعد الثانية، شك ولم يغلب على ظنه شيء، فإنه يسجد، وهذه زيادة، وهذه زيادة. قال: وإن كان ذلك لسهو أو شك، يعني الزيادة أو النقصان لم تبطل، لكن إن كان قد نقص ركنا فلا بد من أن يأتي به وما بعده، فلا بد من أن يأتي به وما بعده. نقص الركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من أن يأتي بالركن وما بعده ويسجد للسهو، لأنه زاد، لأنه زاد. هذا إذا ترك ماذا؟ ركنا، إذا ترك ركنا. أما إذا زاد ركنا أو واجبا، أو واجبا، فإن صلاته لا تبطل، ولكن يشرع له أن يسجد سجود السهو، يجبر صلاته ويغيظ شيطانه. الحكمة من سجود السهو يا إخوة جبر ما حصل في الصلاة وإغاظة الشيطان، وإغاظة الشيطان. نعم. قال رحمه الله: لكن يشرع له سجود السهو جبرا. نعم. فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يعني يجب سجود السهو إذا زاد ركوعا ليس متعمدا أو سجودا كما شرحنا أو قياما قام أو زاد ركعة غير متعمد أو قعودا نعم أو سلم قبل إتمامها أو سلم قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمام الصلاة فهذه زيادة في الصلاة فإذا سلم متعمدا بطلت صلاته. أما إذا كان ساهيا مثلا بدل من أن يقول سمع الله لمن حمده قال السلام عليكم ورحمة الله، أحيانا الإنسان يحصل له شيء من من من هذا، إما لهم يركبه أو لشيء يعني يجعل ذهنه غائبا. يعني أنا أذكر مرة في مجلس عندما كنت طالبا في الكلية أذكره ولا أنسى لأني كنت محرجا فيه، دخل رجل قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام، عطس واحد قال الحمد لله، قلت عليكم السلام، عطس مرة ثانية قلت عليكم السلام. فقد يغلب على الإنسان شيء، فبدل من أن يقول مثلا سمع الله لمن حمده يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما تعمد ولكن سهى، فهنا زاد السلام حتى لو كان ذلك وهو جالس للتشهد الأخير قبل أن يتم، قبل أن يتم سهى فسلم قبل تمام التشهد، فإنه يرجع إلى صلاته ويتم صلاته ويسجد للسهو وجوبا. نعم. أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، فترك واجبا من واجبات الصلاة ولم يمكنه تداركه. نعم. أو شك في زيادة وقت فعلها. نعم. أو شك في زيادة وقت فعلها، وقت فعل ليس زيادة وقت، لا، شك في زيادة وقت فعلها يعني وقت فعل الصلاة، شك في زيادة أنه يعني زاد، فإنه يعني يسجد للسهو. أما إذا شك في الزيادة بعد السلام فالشك بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه، الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. نعم. من شك في ترك ركن أو عدد ركعات هل هي ثلاث أو أربع وهو في الصلاة، هذا يخرج ما لو شك بعد السلام، بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع يبني على أنها ثلاث، يبني على أنها ثلاث ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. والراجح أنه يتحرى، فإن غلب على ظنه شيء عمل بغلبة الظن، يعني شك هل هي ثلاث أو أربع فليتحرى الصواب ويجتهد، فإذا غلب على ظنه أنها أربع بنى على أنها أربع، وإذا غلب على ظنه أنها ثلاث بنى على أنها ثلاث، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، لأنه إن نقص من صلاته جبر ذلك النقص يعني السجود، وإن زاد شفع ذلك الصلاة فلا تكون خمسا. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه كما قال المصنف يبني على الأقل، يبني على الأقل ويسجد للسهو. نعم. قال رحمه الله ولا أثر لشك بعد الفراغ منها. لا أثر لشك بعد الفراغ منها، كما قلنا الشك هذه قاعدة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. أن تطوف في عمرة وبعد ما بدأت تسعى شككت هل طفت 6 أو 7، ما لم تتيقن أنك طفت 6 لا ترجع إلى الطواف، لا ترجع. أما لو شككت وأنت طوف فإنك إذا لم يغلب على ظنك شيء تبني على الأقل، تبني على الأقل. فهذه قاعدة. نعم. قال رحمه الله. وسبب هذه القاعدة أن الأصل الصحة، والأصل في المؤمن أن يأتي بالعبادة على وجهها، أن يأتي بالعبادة على وجهها. والشيطان يشكك الإنسان فلا يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من العبادة. نعم. قال رحمه الله: ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله. يسن سجود السهو، الأول يجب، وهذا يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، فقال في الركوع مثلا سبحان ربي الأعلى، أو قال مع السجود سبحان ربي العظيم، أو نحو ذلك. وإن كان الصواب والراجح أن قول سبحان ربي العظيم يعني واجب في الركوع بعينه، وسبحان ربي الأعلى واجب بعينه في يعني السجود. لكن على كل حال إذا أتى بقول مشروع في غير محله ولا يجب في محله فإنه يسن أن يسجد للسهو. نعم. ويباح إذا ترك مسنونا. ويباح سجود السهو إذا ترك سنة، إذا ترك سنة. قال يباح إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، فيقولون هذا يحمل على الإباحة. لماذا يحمل على الإباحة هنا؟ قالوا لأنه أصلا لو تعمد تركها لما أثم ولما لزمه شيء، فيباح أن يسجد للسهو. والصحيح عندي، الراجع عندي، أنه غير مشروع، أنه لا يشرع أن يسجد لترك السنة، لا يشرع أن يسجد لترك السنة، لأنه لم يرد في التفصيل. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يحتج بهذا على أنه يسجد إذا ترك سنة، لكن نقول هذا المجمل قد فصل، فما من سهو سهاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقل إلينا، وليس فيه أنه سهى عن سنة فسجد. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يسجد للسهو إذا ترك سنة. نعم. قال: ومحله جوازا قبل السلام وبعده. نعم، محله جوازا قبل السلام وبعده، يعني يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، وهذا فيما ظهر لي باتفاق المذاهب، بل باتفاق الفقهاء فيما اطلعت عليه من الأقوال، أنه يجوز قبل السلام مطلقا ويجوز بعد السلام مطلقا، إلا قول لبعض الظاهرية لا يلتفت إليه. نعم. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب بعد السلام. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم أتم فيندب بعد السلام. وبعض الحنابلة يقولون يجب بعد السلام إذا كان السهو، لأنه سلم منقص الركعة أو ركعتين ثم أتم الصلاة، يجب أن يسجد بعد السلام. قال رحمه الله: وكذلك إذا كان عن شك وعمل بالأقل. نعم. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو، المقصود بالسجود هنا سجود السهو، محله قبل السلام، محله قبل السلام. والحنابلة يرون أن محل السجود عموما هو قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، إلا إذا سلم عن نقص ثم أتم الصلاة تكون هذه يعني زيادة. طيب محله قبل السلام، انتبهوا يا أخي المسألة هنا لابد أن تفهموها، محله قبل السلام وجوبا، محله قبل السلام ويجوز أن يجعل بعد السلام، لكن محله متى؟ قبل السلام، ويجوز أن يجعل بعد السلام. فمن تعمد ترك السجود الذي محله قبل السلام تبطل صلاته، يعني يعرف أن عليه سجود سهو قبل السلام فسلم قبل أن يسجد، لا ليسجد بعد السلام، وإنما سلم تاركا للسجود متعمدا تبطل صلاته. لكن لو أراد أن يجعل السجود بعد السلام يجوز، لو أراد أن يجعل السجود بعد السلام يجوز، ولو سهى عنه قبل السلام ما تبطل الصلاة ويسجد بعد السلام. طيب هنا مسألة يفهم من هذا يا إخوة، أنه طبعا لماذا يقولون تبطل الصلاة بتعمد ترك هذا السجود؟ لأنه من الصلاة، لأنه قبل السلام. لكن لو ترك سجود السهو الذي بعد السلام ما تبطل صلاته، لأنه خرج من صلاته بالسلام فلا يلحقها البطلان، لا يلحقها البطلان. إذن يا إخوة لو أنه سلم من ركعتين في الرباعية ثم نبه فأتم الصلاة فإن السجود هنا بعد السلام، سلم وهو متذكر أن عليه سجود سهو لكن ما سجد، ما تبطل صلاته، ما تبطل صلاته. طيب لو كان محل السجود قبل السلام وأراد هو أن يجعله بعد السلام يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. طيب بعدما سلم ما أراد أن يسجد متعمدا ما تبطل صلاته، لأن محل السجود هنا قد خرج عن حقيقة الصلاة، قد خرج عن حقيقة الصلاة. نعم. قال وتبطل بمبطلات الطهارة، تبطل الصلاة بمبطلات الطهارة بالاتفاق، نواقض الوضوء إذا حصلت وهو يصلي فإن صلاته تبطل. نعم. وفقد شيء من شروطها، وفقد شيء من شروطها مع القدرة، مع القدرة. فإذا فقد مثلا ستر العورة، فقد ستر العورة مع القدرة فإن صلاته تبطل. أما إذا كان غير قادر كأن طار ثوبه وليس عنده ثوب آخر فإنه يتم صلاته على ما جاء من تفصيل عند الفقهاء كيف يصلي العريان. نعم. وبالقهقه، وبالقهقه يعني بالضحك المرتفع، بالضحك المرتفع. نعم. والكلام غير اليسير لمصلحتها، والكلام غير اليسير لمصلحتها. أكمل. فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا. نعم. انتبهوا هنا المصنف يقول بالكلام اليسير، بالكلام غير اليسير لمصلحتها فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا. أنا إمامكم، صليت بكم العصر، بعد الثالثة سلمت، وبعد ما سلمت قال أحد الإخوة يا شيخ صلينا ثلاثا، فالتفت إليه قلت كيف صلينا ثلاثا صلينا أربعا؟ قال لا يا شيخ صلينا ثلاثا والناس هكذا يقولون أيضا. قلت صحيح يا ناس؟ قالوا نعم صحيح. قلت لا أبدا أنا صليت أربعا أنا متأكد. قالوا لا أبدا يا شيخ صليت بنا ثلاثا. فأطلنا الكلام. هنا يقول المصنف وهذا المذهب أن الصلاة تبطل، أن الصلاة تبطل مع أنه كلام لمصلحة الصلاة لكنه فاحش غير يسير. وحملوا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام اليسير في قصة ذي اليدين. والراجح أن الكلام الواقع ممن يظن أنه قد خرج من صلاته لا يضر صلاته ولو تكلم لغير مصلحة الصلاة، لأنه لا يعلم أنه في الصلاة، سلم فيظن أنه قضى صلاته، فكلامه بعد ذلك لا يبطل صلاته حتى يعلم أنه في صلاة، فإذا علم أنه في صلاة وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك. ويفهم من هذا أن كلام البشر في الصلاة يبطلها، ولو كان سهوا ولو كان جهلا، لكن الراجح أن كلام البشر في الصلاة يبطلها إذا كان عمدا ولغير ضرورة ولغير حاجة لمصلحة الصلاة. لاحظوا ثلاثة قيود: إذا كان عمدا، وهذا يخرج السهو والجهل، يعني امرأة تصلي في بيتها وابنها يمشي أمامها وجاء عند الدرج كأنه سيسقط، سهت قد تنتبه سهوا لا عمدا. الراجح أن هذا لا يضر صلاته. أو للضرورة، للضرورة يصلي ورأى ثعبانا يسعى إلى أخيه أمامه وهو غير منتبه، فقال انتبه ثعبان، الصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة. أو لحاجة كأنتهى الإمام فاضطرب بعد أن سبحوا له، قالوا سبحان الله، ما يدريه ما الذي تركه، ركع، قالوا سبحان الله، قام، قالوا سبحان الله، سجد، اضطرب ما يدري ما الذي تركه، قالوا ينبهه بآية كأن يقول واسجد إذا كان قد ترك السجود أو نحو هذا، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج أن يكلمه فيقول اسجد أو اركع أو تركت كذا بمقدار الحاجة. الصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة كلام البشر إذا كان المتكلم عامدا غير مضطر وغير محتاج لذلك في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والأكل، وأنا في شرح دليل الطالب أظن أني فصلت تفصيلا طويلا في المسألة. نعم. قال رحمه الله: والأكل والشرب سوى اليسير من جاهل وناس. نعم، الأكل والشرب في الصلاة في الفريضة يبطلها، سواء كان كثيرا أو يسيرا، لكن اليسير يعفى عنه جهلا وسهوا نسيانا. أما النفل فيقولون إن له أن يشرب، يقولون لأن الأصل في النفل التخفيف حتى يتشجع على كثرة التنفل فله أن يشرب. ذكروا شيئا عن بعض الصحابة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النفل كالفرض في هذا، أن النفل كالفرض في هذا. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. التطوع هو التقرب إلى الله بعبادة ليست مفروضة، التقرب إلى الله تعالى بعبادة ليست مفروضة. وصلاة التطوع من أفضل التطوعات أفضل التطوع ذكر الله والصلاة والجهاد وطلب العلم. هذه الأربعة: ذكر الله والصلاة والجهاد وطلب العلم، نقصد النوافل. هذه الأربعة هي أفضل التطوعات. ثم اختلف العلماء في الترتيب بينها. فصلاة التطوع من أفضل التطوعات. نعم. قال رحمه الله: أفضلها ما تسن له الجماعة. أفضل نوافل الصلاة في المذهب ما تسن له الجماعة، لأن مشروعية الجماعة له دليل على فضله. نعم. وآكدها الكسوف، يعني آكد ما تسن له الجماعة الكسوف، على أن الكسوف سنة وليس فرض. صلاة الكسوف سنة وليس فرض كفاية. نعم. فالاستسقاء. نعم. فالتراويح. فالوتر. نعم. الوتر المقصود به الوتر في التراويح، لأن الوتر في غير التراويح، يعني في غير رمضان، لا تسن له الجماعة. فالوتر آكد التراويح. نعم. وأقله ركعة. ثم يعني إن الوتر أقله ركعة واحدة، أن يأتي بركعة واحدة. نعم. وأكثره 11، أكثر الوتر 11 ركعة. نعم. وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال 3 بسلامين. نعم. ويجوز بواحد سردا، يعني يجوز بسلام واحد سردا، لكن الأفضل أن يكون بسلامين. نعم. ووقته من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ووقته من فراغ صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، فمن صلى العشاء دخل في حقه وقت الوتر، حتى لو صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر، ولكن الوتر يقضى في النهار قبل الظهر، ولكن يزيد عليه ركعة إذا قضاه في النهار. نعم. وندب القنوت فيه بعد الركوع. ندب القنوت في الوتر بعد الركوع. بعد الركوع، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع. نعم. ويدعو بما ورد. نعم، يدعو ب يعني الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنها والحسين. نعم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء. التراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء في رمضان، وهذا المذهب، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه في آخر الأمر. عمر رضي الله عنه روي عنه أنه جمع الناس على 11 ركعة، وروي عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة، فبعض العلم قال إن رواية 20 ركعة شاذة، وبعض العلم قال لا، ليس هنا شذوذ، لأنه ليس هنا اختلاف. فعمر رضي الله عنه جمع الناس على 11 ركعة في أول الأمر، وعندما ثقل الأمر على الناس جمعهم على 20 ركعة. ولا شك أن السلف مجمعون على الزيادة على 11 ركعة، لا شك أن السلف مجمعون على الزيادة، فقد كانت الزيادة في مكة قبل زمن الشافعي بكثير، وكانت الزيادة في المدينة قبل زمن الإمام مالك رحم الله الجميع بكثير، فالزيادة جائزة، والأفضل لمن أطاق أن يجعلها 11 ركعة متمما قيامها وركوعها وسجودها. لكن الزيادة جائزة بلا إشكال، وفعل الزيادة مع الجماعة أفضل من فعل 11 ركعة بلا جماعة. فعل الزيادة مع الجماعة أفضل من فعل 11 ركعة بلا جماعة. نعم. وفي جماعة أفضل، هذا الراجح أن التراويح في رمضان في الجماعة أفضل من صلاتها في البيوت، أفضل من صلاتها في البيوت. وبعض العلم يفصل فيقول إن كان سيصليها في البيت في آخر الليل فإن صلاتها في البيت أفضل من أن يصليها مع الجماعة، وبعض العلم يطلق ويقول صلاتها في جماعة أفضل، وهذا قول وجيه قوي. نعم. وهي من آكد قيام الليل. نعم، آكد النوافل، آكد نوافل الصلاة التي لا تسن لها الجماعة قيام الليل، وآكد قيام الليل الوتر، وآكد القيام مع الوتر ما شرعت له الجماعة وهو في رمضان. إذن يا أخوة، آكد النوافل ما شرعت له الجماعة، ثم آكد ما لم تسن له الجماعة قيام الليل، صلاة الليل، وآكد صلاة الليل الوتر. فإذا اجتمع الأمران، قيام الليل مع سنية الجماعة، فهذا آكد قيام الليل، آكد قيام الليل. نعم. قال رحمه الله: ثم الرواتب، يعني الترتيب هكذا: ما شرعت له الجماعة قيام الليل، الرواتب، فالرواتب تلي قيام الليل. نعم. والرواتب الصلوات المرتبة مع الصلوات المفروضة، الصلوات المرتبة مع الصلوات المفروضة. نعم. ركعتان قبل الظهر. نعم. وركعتان بعدها. نعم. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. فهذه 10، وعلى هذا فالرواتب عشر، وقد وردت أحاديث بهذا، وقال بعض الفقهاء الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وقد وردت أحاديث بهذا. فبعض أهل العلم قال 10 إن صلى راتبة الظهر القبلية في المسجد فيصلي 2، و12 ركعة إن صلى راتبة الظهر القبلية في البيت. وبعض أهل العلم قالوا 10 أدنى الكمال، و12 ركعة أعلى الكمال. وبعض العلم رجح 12 ركعة لأن فيها زيادة، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. يعني صفة صلاة الليل والنهار في التطوعات مثنى مثنى، يعني أن يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. نعم. وتسن صلاة الضحى. نعم. وسجود التلاوة والشكر. نعم. والشكر، سجود الشكر يكون لحصول نعمة كبرى أو تجدد نعمة أو تجدد نعمة عظمى بعد انقطاع لحصول نعمة كبرى أو تجدد نعمة عظمى بعد انقطاع. يعني لا يشرع سجود الشكر لكل نعمة، ولا كان الإنسان يبقى ساجدا طوال الوقت، وإنما هو مشروع لحصول نعمة كبرى أو تجدد نعمة عظمى بعد انقطاع، أو تجدد نعمة عظمى بعد انقطاع. نعم. ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات. فوقت الليل والنهار وقت للتطوع بالصلاة إلا ما ورد النهي عن الصلاة فيه. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وهو في حقيقته وقتان، هو وقت متصل من طلوع الفجر الثاني. لاحظوا ماذا قال المصنف، من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر الثاني، من أذان، إذا أذن الفجر دخل وقت النهي. وسنة الفجر مستثنى، سنة الفجر مستثنى، ولذلك عند الحنابلة لا يتنفل بعد أذان الفجر الثاني إلا بسنة الفجر، إلا بسنة الفجر، لأن الوقت وقت نهي. لكن الراجح أنه يبدأ بعد صلاة الفجر، يبدأ بعد صلاة الفجر. إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني يقدرها العلماء بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس. وكما قلت هما وقتان، وقت مخفف ووقت مغلظ. فمن طلوع الفجر الثاني إلى قرب طلوع الشمس، إلى قرب طلوع الشمس، هذا وقت مخفف. ومن قرب طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس هذا وقت مغلظ، هذا وقت مغلظ. نعم. الثاني عند قيام الشمس قيد رمح، عند قيام الشمس حتى تزول. نعم، عند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول وتميل. نعم. الثالث بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس، بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس. وهذا أيضا يا إخوة وقت متصل، وهو وقتان، وقت مخفف من بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، ووقت مغلظ من قبيل غروب الشمس إلى أن تغرب. فصارت الأوقات خمسة، يصح أن تقول إن أوقات النهي ثلاثة، ويصح أن تقول إن أوقات النهي خمسة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر أداء. فعل ركعتي فجر أداء. لماذا قال أداء؟ لأن الوقت عندهم قبل صلاة الفجر، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، وقت نهي، ووقت أداء السنة، سنة الفجر، بعد الأذان وقبل الفريضة. ففعلها أداء في هذا الوقت مستثنى. نعم. قال رحمه الله: وركعتي الطواف. وركعتي الطواف، فإن ركعتي الطواف تصليان في أي وقت، في أي وقت. نعم. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، بعد فجر وعصر، يعني بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. أما إذا جاء قبيل طلوع الشمس فيكف عن أي صلاة. وبعد العصر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا جاء قبيل غروب الشمس فيكف عن أي صلاة إلا قضاء الصلاة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وتحية مسجد يوم جمعة. وتحية مسجد يوم الجمعة. لما ورد في بعض الأحاديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ولم يصلي أن يقوم ويصلي ونحو ذلك. والراجح أن كل نافلة لها سبب يجوز فعلها في وقت النهي إلا عند وقت النهي المغلظ، إلا عند وقت النهي المغلظ. طيب من جاء في وقت النهي المغلظ ودخل المسجد ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يقولون يجلس ولا حرج، يجلس ولا حرج. وقد جاء يعني ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أنه يعني دخل المسجد ووقف، فأحس به الشيخ بن باز رحمه الله فجذب رجله يعني اجلس. لماذا تقوم؟ اجلس وإذا حلت الصلاة تكون تصلي. ذكر هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بنفسه، وأما شيخنا ابن عثيمين فسمعته ورأيته يرى أن يقف ولا يجلس ولا يصلي في هذا الوقت، لأن الوقت يسير ولا مشقة فيه. وهذا الذي أعمله في مثل هذا، أو عند مثلا دخلنا والمؤذن يؤذن في غير الجمعة، لأنه في الجمعة تصلي والمؤذن يؤذن حتى تتفرغ للخطبة، لكن في غير الجمعة تردد مع المؤذن فتقف، فإذا فرغ تجلس. وكما قلت بعض العلماء يقولون يجلس، فلو دخلت والمؤذن يؤذن يجوز عندهم أن تجلس حتى يفرغ من الأذان، ثم إذا فرغ من الأذان تقوم وتأتي بتحية المسجد. نعم. قال رحمه الله ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت. نعم، يجوز قضاء الفوائت في كل وقت، فالفائتة تقضى متى ذكرها، متى ذكرها في أي وقت، ولو كان قبل المغرب بقليل أو قبل طلوع الشمس بقليل. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة. نعم. تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة. تجب صلاة الجماعة على الأحرار، ففهمنا من ذلك أنها تجب على الرجال، فتجب على الرجال الأحرار، تجب على الرجال الأحرار القادرين، وهذا يخرج المعذور، ستأتي الأعذار إن شاء الله. حضرا، حضرا، فمن كان في الحضر من الرجال وهو غير معذور يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وسفرا، وسفرا، فمن كانوا جماعة مسافرين من الرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، يعني أن يصلوا جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط إلا وصلى بالجماعة، صلى بالجماعة. لكن بقي إذا كان الإنسان الرجل مسافرا هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، مع جماعة المقيمين؟ يعني يا إخوة أنا مسافر وفي الفندق والمسجد يؤذن وأسمع الأذان، هل يجب علي أن أصلي مع الجماعة؟ في المذهب نعم، وهذا الذي يفتي به أكثر مشايخنا، أن من سمع النداء ولو كان مسافرا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وأنا ذكرت لكم مرارا عندما جاء شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله آخر مرة إلى الجامعة الإسلامية وكان درسه في مسجد الجامعة وكنت أنا ألقي عليه الأسئلة، فأحد الطلاب أرسل سؤالا: هل طلاب الجامعة مسافرون؟ فالشيخ أجاب برأيه فقال: طلاب الجامعة مسافرون ولهم أحكام السفر، وإن كان هذا القول مرجوحا رجحانا بينا عندنا، لكن أنا أقول لكم ما حصل. فلما قال الشيخ هذا أرفقت السؤال بسؤال من عندي أو أردفت بسؤال من عندي، فقلت: وهل لهم أن يصلوا في المهاجر؟ فقال: لا، ما داموا يسمعون الأذان يجب أن يصلوا مع الجماعة، يجب أن يصلوا مع يعني الجماعة. أكثر مشايخنا على هذا أن من يسمع النداء ولو كان مسافرا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. نعم. وأقلها إمام ومأموم. وأقلها إمام ومأموم، أقل الجماعة اثنان في الصلاة، أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. نعم. وتدرك بالتكبير قبل تسليم. وتدرك الجماعة بالتكبير قبل تسليم الإمام، يعني إذا دخل المأموم في الصلاة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة، يعني أدرك فضلها وإن كان لا يدرك حقيقتها. يعني جئت وأنت واقف قلت الله أكبر، بعد ما قلت الله أكبر قبل أن تجلس قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فجلست أدركت فضل الجماعة، أدركت فضل الجماعة. أما حقيقة الجماعة فلا تدرك إلا بإدراك الركوع الأخير، يعني بإدراك ركعة، بإدراك ركعة، بإدراك ركعة. ما فائدة هذا يا إخوة؟ لو قال إنسان: والله لا أصلي العصر اليوم جماعة، والله لا أصلي العصر اليوم جماعة، فذهب إلى المسجد بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة، هنا لا يكون حانثا في يمينه، لأنه ما أدرك حقيقة الجماعة وإنما أدرك فضلها، وإنما أدرك فضلها. ومن القواعد الشريفة في مسألة الفضل أن العمل قد يدرك فضله ولا تدرك حقيقته. أيضا من القواعد الشريفة أن العمل قد يدرك فضله من غير إجزاء ولا إغناء. الشيخ عبد القادر يقول يعني تخرج والوقت قصير، لكن هذه فائدة لا بس خذوها، هذه أظن ما تسمعونها إلا قليلا. قد يدرك فضل العمل من غير إجزاء ولا إغناء. ما معنى هذا؟ من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، يحصل له فضل العمرة، لكن هل يجزئ هذا عن العمرة الواجبة؟ لا. هل يغني هذا عن العمرة فيقول المدني: لماذا أذهب إلى مكة وألبس إحرام وسفر وطواف وسعي، أتوضأ وأذهب إلى قباء وعمرة؟ نقول: لا تغني، لا يغني الفضل عن الفعل من غير إجزاء ولا إغناء. يعني مثلا أيضا يا إخوة، من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن، إذا من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأ القرآن. نعم يدرك فضل قراءة القرآن. لكن جاء إنسان وصلى الله أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد، وانتهى منها. قل هو الله أحد الله وانتهى منها. قل هو الله أحد وانتهى منها وركع. قلنا لو ما قرأت الفاتحة. قال أنا قرأت القرآن كله والقرآن منه الفاتحة. نقول من غير إجزاء أن تدرك الفضل، لكن لا تجزئ عن الواجب أو المشروع أو المطلوب ولا إغناء. فائدة وخذوها يعني جاءت كذا في الذهن، ما في بان ما في بس إن شاء الله فيها خير. نعم. قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. يعني من أدرك الركوع مع الإمام ولو لم يطمئن، يعني أدرك حقيقة الركوع، وحقيقة الركوع أن يحني ظهره بحيث لو مد يديه لأدركت ركبتيه، حتى لو ما وضع اليدين على الركبتين حنى ظهره فصار في وضع لو مد يديه لوضعهما على ركبتيه أدرك الركوع فيدرك الركعة. يعني أنا دخلت والإمام راكع فكبرت وركعت، وقبل أن يضع أضع يدي على ركبتي قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قد أدركت الركوع وأدركت الركعة، لكن لابد أن أطمئن، لابد أن أطمئن. فلا يلزم الإطمئنان لإدراك الركعة، ولكن بعد إدراك الركعة يلزم الإطمئنان ثم يرفع ويتابع الإمام. ولذلك وقال غير شاك، لأن الأصل يا إخوة عدم الفعل، فمن شك هل أدرك الركوع مع الإمام أو لم يدرك فالأصل أنه لم يدرك، الأصل أنه لم يدرك. نعم. واطمأن ثم تابع، أي تابع إمامه. نعم. وما أدرك مع إمامه آخرها وما يقضيه أولها. وما أدرك مع إمامه من الصلاة آخرها، جاء في الركعة الثالثة ودخل مع الإمام الله أكبر في الركعة الثالثة، الثالثة والرابعة في حقه هي الثالثة والرابعة، ثم إذا سلم الإمام سيأتي بركعتين، هذا معنى ما يقضي أولها. سمعت بعض مشايخنا في الجامعة عندما كنت طالبا في الكلية يقول لا فائدة للخلاف، هل الذي يدركه الأول أو الأخير، والذي يقضيه هو الأول أو الأخير. فقلت له: يا شيخ بل لها فائدة، لأن الأول يختلف عن الأخير، فالأول فيه أن يقرأ الفاتحة وسورة، والأخير يقرأ سورة واحدة. فإذا قلنا ما قاله المصنف فإنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وصارت في حقه ثالثة يقرأ الفاتحة فقط ثم يتم الركعة، وإذا قام للرابعة يقرأ الفاتحة فقط ثم يتم الركعة، ثم إذا سلم فقام يقرأ الفاتحة وسورة ثم يتم الركعة، ثم إذا قام يقرأ الفاتحة وسورة ثم يتم الركعة. والراجح أن ما يدركه مع الإمام أول الصلاة، أول صلاته، وما يقوم به بعد سلام الإمام إتمام، لأن رواية وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أقوى من رواية وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. فهذا هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: وسن أن يقرأ في سكتات الإمام. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام أي في الجهرية، أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. سكتات الإمام إما بين الآيات كان الإمام يقرأ ويسكت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، لكن لا يسبقه بآية، لكن لا يسبقه بآية، أو بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة السورة عند سكوت الإمام. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرف. نعم، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني في مكان بعيد من المسجد ولا يسمع الإمام، ما يسمع قراءة الإمام، له أن يقرأ، له أن يقرأ لا لطرش. إخوة العلماء يقولون الأطرش الذي لا يسمع ينزل منزلة المتكلم. وذلك مثلا يا إخوة في الكلام والإمام يخطب، في الكلام والإمام يخطب، قالوا إذا كان في مكان بعيد لا يسمع الخطبة، صوت الإمام ما يصل إلى آخر المسجد، ما يسمع الخطبة، له أن يتكلم ولا سيما بذكر الله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إلا الأصم الأطرش فإنه يمنع من الكلام، يعني الأصم لو في الصف الأول ما يسمع الخطيب، وقد يكون الإنسان أطرش ويتكلم، في أطرش يتكلم، فليس له أن يتكلم. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لو تكلم لآذى الذين حوله الذين يستمعون الخطبة، نعم هو ما يسمع لكن الذين بجواره يسمعون. والأمر الثاني أن الأصم ينزل منزلة المتكلم، ينزل منزلة السامع، ينزل منزلة السامع. نعم. قال رحمه الله وسنة لإمام تخفيف مع إتمام. نعم، السنة للإمام أن يراعي المأمومين وأن لا يفتنهم في صلاتهم وأن لا يشق عليهم، لكن بشرط الإتمام فلا يخل بالصلاة. نعم. وتطويل أولى أطول من الثانية. السنة في الصلاة أن تكون الأولى أطولها وأن تكون الثانية دون الأولى على قرب منها، وأن يكون آخر الصلاة أقصرها، وأن يكون آخر الصلاة أقصرها. نعم. وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. نعم، يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع أن ينتظر الداخل حتى يركع، إلا إذا شق على المأموم فحق المأموم مقدم، حق المأموم مقدم، يعني أحيانا مثلا ركع الإمام دخل واحد أحس به الإمام انتظره، دخل ثاني أحس به الإمام انتظره، ياخذ ساعة ينتظر في المتأخرين يشق على المأمومين، لا هذا غير مشروع، لكن يستحب له أن ينتظر الداخل إذا لم يشق على المأمومين. نعم. قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، إذا أقيمت الصلاة تعين الوقت للمكتوبة فلا يجوز أن يشرع في نافلة، لا يجوز أن يشرع في نافلة، فإن الوقت يتضيق للمكتوبة، يتضيق للمكتوبة. نعم. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، قال إن كان في نافلة عند إقامة الصلاة، كان قد شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة فأقيمت الصلاة، قالوا يتمها خفيفة، إلا في حالة واحدة، إذا خشي أن تفوته الركعة مع الإمام، أن تفوته الركعة مع الإمام فإنه يسلم. والراجح عندي والله أعلم أنه إن بقيت له أكثر من ركعة في النافلة فإنه يقطعها فور الإقامة. يعني يا أخوة أنا شرعت في النافلة ولو سنة الفجر وسجدت السجدة الثانية من الأولى وقمت للركعة الثانية، لما قمت للركعة الثانية أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة أقطعها، فلا صلاة إلا المكتوب. أما إذا كان قد بقي أقل من ركعة، كأن أكون ركعت الركوع من الركعة الثانية ورفعت، فإنه يتمها خفيفة لأنها لا تسمى صلاة، الباقي لا يسمى صلاة باستقلاله. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. أولى الناس بالإمامة إذا لم يعينه الإمام، أولى الناس بالإمامة الأقرأ للقرآن العالم بفقه الصلاة. يجمع بين الأمرين، أن يكون قارئا وأن يكون عارفا فقه الصلاة بعينها، يعني لا يشترط أن يكون فقيها. نعم. طبعا قالوا لابد من أن يعلم فقه الصلاة، لأن الصلاة ليست قراءة فقط، وقد ينوبه في الصلاة ما ينوبه، فلا بد من أن يكون عارفا فقه الصلاة. نعم. ثم الأفقه. ثم الأفقه، يعني إذا كانوا في القراءة سواء فالأفقه منهم مطلقا، ليس بالصلاة، مطلقا يقدم. نعم. ثم الأسن. ثم الأسن، لو كانوا في القراءة وفي العلم سواء فإنه يقدم الأكبر سنا. نعم. ثم الأشرف. ثم الأشرف، يعني الذي له مكانة. نعم. ثم الأقدم هجرة. ثم الأقدم هجرة، هذا إذا كانوا مهاجرين، إذا كانوا مهاجرين. نعم. ثم الأتقى. ثم الأتقى، يعني إذا استووا فيما تقدم يقدم الأتقى. ثم من قرع. ثم من قرع، يعني القرعة، يعني ثم تجرى القرعة، فمن خرجت عليه القرعة هو الذي يصلي بالناس. طبعا يا إخوة، من الأشياء المعيبة بين المسلمين اليوم أن الإمامة عند كثير من الناس تكون بالجنسية، يعني لو كان في المسجد طالب علم وكان حافظا للقرآن وما جاء الإمام ما يقدمونه، يقدمون شخصا ربما يلحن في القراءة، وهذا غلط، وهذا غلط. نعم، للإمام أن يعين للإمامة من يصلح لها مما يراه، لكن كون الناس يقدمون بالجنسية، فإذا يعني نظروا وفي طالب علم معروف وموجود ما يقدمون، هذا ما يصلح، هذا غير مشروع. نعم. وساكن البيت وإمامة. ساكن البيت أولى بالإمامة في بيته ولو أم عالما، يعني لو زارك شيوخك وصليتم في البيت لسبب من الأسباب فأنت أولى بالإمامة منه، إلا أن تأذن لهم. أنت أملك بالإمامة، إن شئت صليت إماما وإن شئت قدمت أحدهم وأذنت لأحدهم. نعم. وإمام المسجد أحق. إمام المسجد أملك بالإمامة، إمام المسجد المعين لإمامة المسجد هو أحق بالإمامة، ويجب انتظاره ما أمكن الانتظار، إلا أن يصدر ولي الأمر نظاما يرتب هذا، وهو أحق من العلماء، وهو أحق من العلماء. ولذلك علماؤنا ومشايخنا كانوا يأتون إلى المدينة ويأتون إلى مكة ويصلون خلف الأئمة، يقولون هم أحق من جهة، ومن جهة من الفقه أن تحافظ على هيبة الإمام في المسجد. فإذا وجد عالم أو شيخ ومع ذلك أبى أن يتقدم على الإمام، هذا يزيد هيبة الإمام في المسجد. وذلك مشايخنا الكبار كانوا يصلون خلف الأئمة في الحرمين، ولو تشاهدون المقاطع القديمة ترون هذا. نعم. إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان، أي الحاكم ومن كان له سلطان فإن له أن يتقدم، فإن له أن يتقدم. ولذلك الملك سعود رحمه الله أما في المسجد النبوي مرة تقدم، يعني قدمه الشيخ بن صالح رحمه الله وقال هذا يعني حاكمنا أميرنا أمير المسلمين أو كذا يصلي بنا، وصلى الملك سعود رحمه الله ورحم الله الشيخ بن صالح بالناس. فذو السلطان له حق التقدم على الإمام وعلى صاحب البيت. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني ولا تصح صلاة الجماعة خلف فاسق ككافر، يعني إذن لا تصح خلف فاسق ولا كافر. أما الكافر فلا شك أن الصلاة خلفه لا تصح، وأما الفاسق فالراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة لا تترك لفسق الإمام، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الجماعة لفسق الإمام بدعة، أن ترك الجماعة لفسق الإمام بدعة. لكن لا شك أنه إذا وجد غيره فإنه يصلى خلف غيره، يعني مثلا يا إخوة قرب بيت أحدنا مسجدان، مسجد إمامه على السنة وعدل، ومسجد إمامه في فسق ببدعة أو غيرها لكنه ليس كفرا، ينبغي أن يصلي مع العدل وأن لا يصلي مع الفاسق أو المبتدئ. لكن إذا كان لا يوجد في القرية إلا مسجد، أو القريب منك مسجد وإمامه فيه فسق، كان يحلق اللحية مثلا، أو مبتدع كان مبتدعا بدعة ليست كفرية، فإنك لا تترك الجماعة والجمعة من أجل فسق الإمام. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر، إلا في جمعة، هذا استثناء من فاسق وليس من كافر، الكافر ما يصح خلفه صلاة، لكن هذا استثناء من خلف فاسق إلا في جمعة. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، نعم، يعني بمعنى أنه إذا وجد غيره فمن صلى خلفه لا تصح صلاته الجمعة والعيد، أما إذا لم يوجد غيره فإن الجمعة خلفه تصح، وقد سمعتم الراجحة إن شاء الله. نعم. ولا صبي لبالغ، يعني لا تصح إمامة صبي لبالغ، لأن الصبي متنفل والبالغ مفترض، لأن الصبي متنفل والبالغ مفترض. والصحيح أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك، ولا تصح خلف محدث يعلم ذلك. يا أخوة، صلينا خلف إمام، وبعدما فرغ الإمام من الصلاة تذكر أنه محدث، تذكر أنه محدث وقال يا جماعة أنا صليت بلا وضوء. طبعا لو لم نعلم ليس هنا حكم، لكن لو قال يا جماعة أنا صليت بلا وضوء نسيت، فإن صلاة المأمومين صحيح، فإن صلاة المأمومين صحيح. لكن لو صلى وهو محدث ثم تذكر في الصلاة فانصرف، يقول الحنابلة وجمع من العلماء تبطل صلاة المأمومين، لأنهم علموا أنه محدث في أثناء الصلاة، والراجح أن صلاتهم لا تبطل بل يتمون صلاتهم. طيب لو صلى قرب الأذان كم باقي؟ أربع دقائق الحق عليك. طيب لعلنا نقف ونعود بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح قسم العبادات من مختصر خوقير رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فنواصل شرح ما يتيسر من هذا القسم في الوقت المحدد لنا. ويتفضل الشيخ عبد القادر يذكرنا بآخر مسألة وقفنا عندها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن خقير رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك. نعم، وقد ذكرنا شيئا من صور هذه المسألة، ومن صورها لو أن الإمام صلى محدثا وهو يعلم أنه محدث قبل أن يصلي، وعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم لا تصح، فإن صلاتهم لا تصح. ومثل المحدث في صوره المتنجس، يعني الذي كانت عليه نجاسة. نعم. قال رحمه الله: فصل، يقف المأمومون خلف الإمام. نعم، السنة أن يكون المأمومون خلف الإمام، وأن يكون الإمام متقدما عن المأمومين، وأن يكون الإمام متقدما عن المأمومين. نعم. ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه لا قدامه. يصح معه أي بجواره، عن يمينه فقط، عن يمينه فقط، أو عن جانبيه، يعني عن جانب اليمين وجانب اليسار. فشرط صحة الوقوف في جهة اليسار أن يوجد واقف في جهة اليمين. فلو صلى المأموم في اليسار فقط واليمين لا يوجد فيه أحد، فإنه لا يصح ذلك. ولذلك قال عن يمينه أو عن جانبيه. نعم. لا قدامه. لا قدامه، لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام. فإذا تقدم المأموم على الإمام تبطل صلاته، لأنه إذا تقدم المأموم الإمام صار المأموم إماما في الحقيقة، فإن الإمام لا بد أن يتقدم المأموم أو يكون بجواره، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح. نعم. ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط كما قلنا. ولا الفذ خلفه أو ولا الفذ خلفه، يعني لا يصح أن يصلي المأموم الواحد خلف الإمام، بل يتعين إذا كان المأموم واحدا أن يصلي عن يمين الإمام، أن يصلي عن يمين الإمام، فلو صلى خلفه ما صحت صلاته، لأنه أشد من المنفرد خلف الصف، أشد من المنفرد خلف الصف. نعم. أو خلف الصف. أو خلف الصف، أو خلف الصف، يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. والمنفرد يا إخوة هو الذي يصلي وحده، هو الذي يصلي وحده، فلا يصح أن يصلي المأموم وحده خلف الصف، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وليس من صلاة المنفرد خلف الصف صلاة من يصلون في صف متقطع، فإنهم ليسوا منفردين، فإنهم ليسوا منفردين، وإنما المنفرد أن يكون وحده خلف الصف. والراجح أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، فإذا جاء المنفرد خلف الصف فإنه إن أمكنه أن يقف خلف الإمام، أن يقف على عن يمين الإمام تقدم حتى يصلي عن يمين الإمام، وإن أمكنه أن يدخل في الصف دخل في الصف، وإلا انتظر. فإن جاء أحد صلى معه وإلا انتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام صلى وله أجر الجماعة، صلى وله أجر الجماعة. أما لو صلى منفردا فإن صلاته لا تصح، هذا الراجح من أقوال العلماء. إلا نعم إلا أن يكون امرأة، إلا المرأة، فإن المرأة تصح صلاتها منفردة خلف الصف كما هو معلوم في السنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. نعم، المأموم مع الإمام له حالان. الحالة الأولى أن يجمعهما مسجد واحد، ولو كان المأموم في ظهر المسجد لكنه في المسجد الذي يصلي فيه الإمام، وهنا تصح أو يصح اقتداؤه بالإمام ولو لم يرى الإمام، ولو لم يرى من يرى الإمام. يعني يا إخوة، بعض المساجد فيها دور ثاني مغلق، يعني لا يرون الذين في الدور الأول أو في الطابق الأرضي، ما يرونهم، لكنهم في المسجد، فما دام أنهم يسمعون الإمام أو يسمعون من خلف الإمام فإن اقتداءهم بالإمام صحيح، ولو لم يروا، ولو لم يروا الإمام، ولو لم يروا الإمام. نعم. وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. هذه الحالة الثانية، أن يكون المقتدي بالإمام خارج المسجد، خارج المسجد، وهنا لا يصح اقتداؤه بالإمام إلا إذا كان يرى الإمام أو كان يرى من يرى الإمام أو كان يرى من يرى الإمام. فإن كان يحول بينه وبين الإمام ومن يرى الإمام حائل فإن صلاته لا تصح. ولذلك يا إخوة، إذا كان للمسجد مبنيان، مبنى مثلا متقدم ثم ينقطع ثم مبنى آخر، بعض بلدان المسلمين رأيت فيها هذا، يكون فيه مبنى في الأول للرجال ثم مبنى آخر خلفه للنساء، هنا نقول إذا كان في المبنى الثاني فتحات بحيث يرى من في المبنى الثاني من في المبنى الأول فإن الاقتداء يصح. وكذلك إذا كان يجمعهم سور واحد، إذا كان يجمعهم سور واحد له حيطان وأبواب فإن هذا يكون في داخل المسجد. أما إذا كان الذين في المبنى الثاني المنفصل لا يرون من في المبنى الأول ولا يجمع المبنيين سور واحد، بل هذا مبنى مستقل وهذا مبنى مستقل، فإن الاقتداء لا يصح. فينبغي للقائمين على مساجد المسلمين أن يراعوا هذا. نعم. قال رحمه الله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. نعم، الصلاة في الصفوف المنقطعة مكروهة، سواء قطعت بتباعد بين المصلين ولو لم تكن هناك سارية، من غير حاجة. يعني جاء خمسة وصلوا هنا وجاء خمسة وصلوا هنا وتركوا فراغا بينهم في الصف، هذا مكروه، الصلاة هنا مكروه. أو كان الانقطاع بالسواري وهي الأعمدة التي تكون بين الصفوف، إذا قطعنا الصف فلم ينتظم بينهن صف طويل، يعني تكون سارية ثم سارية ثم سارية فتكون الصفوف مقطعة. أما إذا انتظم صف طويل يكون صفا مثلا في غير هذا المسجد الذي فيه السارية، فالأقرب والله أعلم أن الصلاة بين السواري لا تكره. وقدمت لكم سابقا أن الكراهة تسقط عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، كما في يوم الجمعة إذا كان المسجد يزدحم بالناس. نعم. قال رحمه الله: فصل، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هنا يذكر الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، منها المرض، المريض الذي يشق عليه مع المرض أن يذهب إلى الجماعة، المريض الذي يشق عليه مع المرض أن يذهب إلى الجماعة معذور في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان المرض لا يشق معه الخروج والذهاب إلى المسجد فإنه لا يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة. يعني مثلا إنسان عنده مرض في عينه، عنده مرض في عينه أو مرض في أسنانه، ما يشق عليه لو ذهب إلى المسجد، هذا لا يكون معذورا، وإنما المعذور المريض مرضا يشق معه عليه الذهاب إلى المسجد. نعم. ومدافع أحد الأخبثين مدافعة شديدة، فإنه يكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة. يعني يا إخوة، مثلا إنسان ذهب إلى المسجد النبوي ليصلي، عندما وصل أحس بمدافعة الأخبثين، مدافعة البول أو الغائط، ورأى أن هذا يشتد عليه، فذهب إلى دورات المياه، وجد زحاما يقف ينتظر، هو معذور. حتى لو سلم الإمام وهو لا زال ما قضى حاجته، معذور ولا شيء عليه في ترك الجماعة. وإن كانت عادته الجماعة فإنه يؤجر أجر الجماعة، يؤجر أجر الجماعة. نعم. ومن بحضرة طعام محتاج إليه. نعم، من وضع الطعام أمامه وتعلقت به نفسه وكان قادرا على أكله يعذر بترك الجمعة والجماعة. لاحظوا، من وضع الطعام أمامه، فليس هذا مرتبا، وإنما وضع الطعام أمامه وكانت نفسه متعلقة به، إما أنه جائع أو جائع ويحب هذا الطعام وكان قادرا على أكله. فلو لم يكن قادرا كأن كان صائما، فإنه لا يدخل في العذر هنا، فإنه يكون معذورا، يكون معذورا. أما أن يرتب سفرته قرب الصلاة ليكون ذلك عذرا فلا، لا يكون ذلك عذرا له. نعم. وخائف من ضياع ماله، عنده مال ولا يجد من يحفظه، ويخشى لو ذهب يصلي مع الناس يسرق ماله أو يضيع ماله، كأن كان دابة قد تذهب أو نحو ذلك، فإنه يكون معذورا. نعم. أو فوات ماله. نعم. أو ضرر في ماله أو في نفسه، ضرر في نفسه يعني خشي على نفسه أن يتضرر لو ذهب للصلاة، أو في ماله يعني كأن خشي يعني أن ينشف العجين أو يجف يعني يعني أن تجف مواد البناء المسمى بالخرسانة أو نحو ذلك، فإنه يكون معذورا. نعم. أو موت قريبه، يعني خشي موت قريبه لو ذهب، فهو يعتني بقريبه المريض. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان، خشي على نفسه من ضرر أو سلطان جائر، أو سلطان جائر. يعني مثلا يا إخوة، يعني نعوذ بالله من السوء، لو كان السلطات من خرج إلى صلاة الفجر تقبض عليه، يعني كل من يوجد في الطرقات ذاهبا إلى المساجد يقبض عليه، فهذا يصلي في بيته وهو معذور لو كان هذا موجودا. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني من كان ملازما لغريمه الذي يطالبه بدين أو نحوه ولا شيء معه، فيخشى أن يفوته الغريم أو نحو ذلك، فإنه يكون معذورا. نعم. أو من فوات رفقته، أو من فوات رفقته، خشي أن تفوته الرفقة، مثل رفقة السفر أو نحو ذلك. نعم. أو غلبة نعاس، ومثلها إذا خشي فوات الرحلة، إذا انتظر الجماعة فإنه يصلي منفردا، يعني أحيانا الإنسان يكون في المطار ويدخل وقت الصلاة ورحلته قريبة، فلو انتظر حتى تصلي الجماعة قد تفوته الرحلة، قد تفوته الرحلة، فهنا يعذر في ترك الجماعة، يقيم الصلاة ويصلي. نعم. أو غلبة نعاس، أو غلبة نعاس، إذا غلبه النعاس فنام من غير تفريط منه فإنه يكون معذورا. نعم. أو أذى بمطر، أو أذى بمطر، إذا خشي الأذى من المطر وكان المطر بحيث يؤذيه لو ذهب إلى المسجد فإنه يصلي في بيته. ولذلك يا إخوة، إذا نزل المطر الذي يحصل معه الضرر، الذي يحصل معه الضرر أو الأذى، فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان في بيته، فهنا يصلي في بيته ويكون معذورا. الحالة الثانية أن يكون في المسجد في وقت الأولى التي تجمع مع الثانية، فهنا يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وستأتي المسألة. نعم. أو وحل، أو وحل، يعني إذا نزل المطر وكان في الأرض وحل زلق فإنه يكون عذرا، يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم، إذا كان هناك ريح شديدة باردة مؤذية في ليلة مظلمة فإنها تكون عذرا في الخروج، في ترك الخروج إلى المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. يعني كيف يصلي أهل الأعذار. نعم. يصلي المريض قائما ولو مستندا. هذا الأصل، أن يصلي المريض قائما يعني في الفرض، ولو مستندا يعني ولو معتمدا على شيء من غير تكلف، من غير تكلف، يعني أن يستند على عصاه من غير تكلف فإنه يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما. أما إذا كان لا يصلي قائما إلا بتكلف، فيضع وساده يتكلف في أن يتكئ عليها أو نحو ذلك، فإنه يصلي قاعدا. إذن يا إخوة، إذا أمكنه أن يصلي مستندا أي معتمدا من غير تكلف فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. نحن نتكلم عن الفرض، فإن لم يمكنه الاستناد إلا بتكلف فإنه يصلي جالسا. نعم. فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع يصلي قاعدا. نعم. فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل. إن لم يستطع أن يصلي قاعدا وأمكنه أن يصلي على جنبه مستقبل القبلة فإنه يصلي على جنبه، فإن كان يستطيع أن يستقبل القبلة سواء كان على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر فالأيمن أفضل، وإلا ما يستقبل به القبلة. نعم. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. يومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يعني إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه، يومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. فإن عجز عن كل هذا فكان لا يستطيع الحركة، قال يومئ بطرفه يعني يومئ بعينه، ويستحضر الفعل بنيته يعني يصلي على أي حال. فإذا كان لا يستطيع أن يتحرك فإنه يصلي ما دام عقله معه. والمصنف يقول يومئ بطرفه ويستحضر الفعل بنيته، يستحضر الركوع بالنية والسجود بالنية وهكذا. والراجح والصواب أنه يصلي على حاله ولا يلزم أن يومئ بطرفه، يكفي أن يعني ينوي الصلاة ويكبر ويقرأ الفاتحة ثم ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ثم ينوي الرفع وهكذا. نعم. وكذا القول إن عجز عنه لسانه. وكذا القول إن عجز عنه لسانه، إذا كان لا يستطيع أن يقول القول فإنه ينويه بقلبه. يعني مثلا يا إخوة، من أصيب بشلل تام، شلل الأطراف الأربعة واللسان، لكن عقله معه، فإنه يصلي بالنية، يصلي بالنية، لأنه لا يستطيع أن يقول ولا يستطيع أن يفعل. فإذا حضرت الصلاة ينوي الصلاة وينوي القراءة ويقرأ في نفسه إن كان يستطيع، وهكذا في بقية الصلاة. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. وهذه قضية مهمة جدا، لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عاقلا، لا تسقط الصلاة عن المريض إلا إذا ذهب عقله أو غلب عليه ذهاب العقل. فإذا ذهب عقله سقط عنه التكليف، وإذا غلب عليه ذهاب العقل فلا يعقل إلا قليلا يسقط عن التكليف. لكن إذا أفاق بعقله في أثناء وقت الصلاة يؤمر بها، يؤمر بها، لكن هذا ليس بواجب عليه. نعم. قال رحمه الله: وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض. نعم، تصح المفروضة على الراحلة لمرض، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يصلي على الأرض يصح أن يصلي على الراحلة. نعم. وعجز عن ركوب إن نزل. نعم، يعني عجز عن ركوب النزل، يعني إذا نزل لا يستطيع أن يركب مرة أخرى، لا يستطيع أن يركب مرة أخرى، فإنه يصلي على الراحلة. وخوف انقطاع ونحوه. وخوف انقطاع عن الرفقة، يخشى أنه لو نزل يصلي على الأرض تذهب رفقته عنه ويخاف الضيعة فيصلي على الراحلة. ومن باب أولى إذا لم يجد مناصا إلا الصلاة على الراحلة، كمن في الطائرة مثلا أو نحو ذلك، فإنه يصلي على حاله. نعم. قال رحمه الله: ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. نعم. وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام. نعم، يسن، فالقصر سنة، القصر يتعبد به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو سنة. لمن؟ لمسافر. قصر رباعية متى؟ إن نوى فلابد من النية، فلو قطع المسافة الطويلة بلا نية فإنه لا يقصر. يعني يا إخوة، إنسان يطرد الصيد وراء الصيد، ما نوى قطع المسافة وقطع مسافة طويلة وهو يجري خلف الصيد، هذا ليس بمسافر، لابد من النية. إن نوى سفرا مباحا، هذا يخرج السفر المحرم، سفر المعصية، كمن يسافر ليزني أو يسافر ليشرب الخمر أو يسافر خارجا على ولي أمره، فهذا سفر معصية وعند الجمهور وهو الراجح عندي. المسافر سفر معصية لا يقصر ولا يترخص، بل يؤمر بالتوبة إن أراد الترخص. جاءنا يقول: هل لي أن أقصر الصلاة؟ نقول: لا، ما يجوز. أنا أريد أن أقصر، نقول: تب، إذا تبت إلى الله لك أن تقصر، أما إذا بقيت على نيتك الفاجرة الفاسدة فليس لك أن تقصر. هذا الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني هو في الراجح ما يساوي 80 كيلو متر، ما يساوي 80 كيلو متر. فإذا كان نوى أن يقطع مسافة 80 كيلو متر فأكثر فهو مسافر، وهذا يسمى عندهم بالسفر الطويل، بالسفر الطويل، فهذا يقصر. أما غيره فلا يقصر عندهم. والراجع عندي أنه إذا كان سيقطع مسافة دون ذلك يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان العرف يعني أنه مسافر فإنه يقصر، وإلا فلا. طبعا 16 فرسخا لو أردنا أن نضبطها بالكيلومترات بالضبط، الفرسخ تقريبا 4 كيلو، الفرسخ تقريبا 4 كيلو، فعشر في 4 بـ40 وستة في 4 بـ24 فهي 64 كيلومتر، لكن الصواب في التقدير أنها لابد من 80 كيلومتر لأنها مرحلتان، والمرحلة تبلغ 40 كيلو، تبلغ 40 كيلو. نعم. قال رحمه الله: فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة. نعم، انتبهوا، يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة من جهته. فأفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يقصر في داخل البلد، أنه لا يقصر في داخل البلد ولو نوى السفر، ولو سار بسيارته ما دام في داخل البلد، حتى يفارق بيوت قريته العامرة من جهته. قد تكون هناك جهة أخرى يعني ممتدة لا يلتفت إليها، وإنما من جهته. والفائدة الثانية أنه لا يلزم أن يقطع المسافة المذكورة ليقصر، وإنما بمجرد ما دام أنه نوى قطع المسافة فإنه بمجرد ما يخرج من البلد له أن يقصر، له أن يقصر. نعم. قال رحمه الله: وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر. إذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي، ينتظر قضاء حاجته ليرجع، ما يدري. مثلا عنده مراجعة في الديوان أو مراجعة في جهة، ولا يدري، يمكن تنتهي المعاملة اليوم ويمكن بعد 6 أشهر، يراجعهم ويقول راجعنا راجعنا، ما يدري، فإنه يقصر ولو بقي 6 أشهر أو بقي 7 أشهر، ما دام أنه ما أزمع إقامة، وإنما بقاؤه من أجل حاجته التي لا يدري متى تنقضي، لا يدري متى تنقضي. كذلك لو صار هناك مانع منعه من العودة ولا يدري متى ينقض، لا يدري متى، ذهب إلى المطار حاجز رحلة العودة، عندما جاء قالوا لا أنت ممنوع من السفر، هو أصلا يعني يريد أن يرجع إلى بلاده، قالوا أنت ممنوع من السفر. قال لماذا؟ قالوا فيه إشكال، ما يدري متى سيسمحون له بالعودة، هو مسافر له أن يقصر ولو بقي 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر، ولا يقطع ذلك إلا إذا نوى الإقامة كما يذكر المصنف. نعم. ما لم ينوي الإقامة فوق أربعة أيام. ما لم ينوي الإقامة فوق أربعة أيام، فإن والإقامة فوق أربعة أيام فقد انقطع سفره بناء على التحديد. فما دام أن نية الإقامة حصلت عنده ونوى الإقامة فوق أربعة أيام فإن سفره ينقطع. وإن كنا نرجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، فليس هناك مدة معينة لجميع المسافرين، إذ لا فرق بين أربعة أيام وخمسة أيام، ولا بين خمسة أيام وستة أيام، وليس هناك دليل صحيح صريح في التحديد، بل إما صريح لكنه ضعيف، وإما صحيح لكنه غير صريح في التحديد. نعم. قال رحمه الله: ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر. انتبهوا، في القصر قال يسن، وفي الجمع قال يجوز. فالجمع على المذهب أو في المذهب مباح، لا يتقرب به، بل هو رخصة إباحة، إن شاء المكلف فعلها، وإن شاء تركها على وجه السوية، على وجه السوية. والراجح أن الجمع عند قيام سببه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عند قيام السبب، فالراجح أن الجمع سنة كالقصر عند قيام سببه. نعم. وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. نعم، يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. نعم. قال رحمه الله: وكذا يباح لمريض. الجمع أوسع من القصر، فالقصر خاص بالمسافر، والجمع للمسافر والمحتاج حاجة معتبرة شرعا، فالجمع أوسع من القصر، فيباح الجمع لمريض يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها. نعم. ومرضع لمشقة، ومرضع لمشقة، المرضع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون طفلها يبول عليها مثلا، ويشق عليها أن تغير ملابسها في عند كل صلاة، فإنها تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين. نعم. ولمقيم الجمع بين العشاء. نعم. أيضا يعني إذا وجدت حاجة عارضة فإن للإنسان أن يجمع، كما لو أحس الإنسان بنعاس شديد وعلم أنه إن نام لن يستيقظ للصلاة الثانية في وقتها، فإنه يجمعها مع التي تجمع معها. يعني يا إخوة، إنسان في وقت المغرب لسبب عارض أحس بنعاس شديد وعلم أنه يصعب عليه أن يقاوم حتى يصلي العشاء، وأنه إذا نام لن يستيقظ إلا بعد صلاة، بعد نصف الليل، غلب على ظنه، يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، في وقت المغرب. وكذلك مثلا نحن نفتي أن مثلا العروس إذا كان سيوضع عليها شيء يمنع وصول الوضوء ويصعب عليها أن تمسك وضوءها، فإنه يجوز أن تجمع بين الصلاتين، لأن هذا لحاجة عارضة، لحاجة عارضة. نعم. ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب ونحوه. ولمقيم، يجوز للمقيم أن يجمع بين المغرب والعشاء، بسبب المطر الذي يبل الثياب، يعني يحصل به الأذى، يحصل به الأذى إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد يعني إذا صلى المغرب فنزل المطر، فله أن يصلي العشاء مع المغرب، يصلي العشاء مع المغرب. والراجح أنه يجوز أيضا جمع الظهر والعصر إذا وجد المطر الذي يبل الثياب في وقت الظهر، في وقت الظهر. طبعا هنا يا إخوة لا يتصور جمع التأخير بسبب المطر، لا يتصور جمع التأخير، كله جمع تقديم، كله جمع تقديم. والمذهب أنه خاص بالليل، لكن الراجح أنه يجوز في الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة، فيجوز أن تصلى على أي صفة من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب. نعم، يستحب له وهو يصلي صلاة الخوف أن يحمل السلاح الذي لا يثقله عن الصلاة ليدفع عن نفسه أو عن غيره، ليدفع عن نفسه أو عن غيره. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. نعم. تلزم كل ذكر حر مكلف. مكلف، سبقا قلنا إذا سمعنا قول الفقهاء مكلف فإن نعلم أنهم يعنون أنه عاقل بالغ، عاقل بالغ. نعم. مسلم مستوطن ببناء. نعم. اسمه واحد وليس مستوطن ببناء، اسمه واحد يعني في قرية أو في بلد اسمه واحد. نعم. ولو تفرق، ولو تفرق يعني حي في جهة وحي في جهة وحي في جهة أو نحو ذلك. ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذا لمن في خارج البلد، لمن في خارج البلد. من كان في خارج البلد وليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ يساوي 4 كيلومترات تقريبا، يساوي 4 كيلومترات تقريبا، فإذا لم يكن بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة ولو كان في خارج البلد. أما من في داخل البلد وعلم أن الجمعة تقام فيجب عليه أن يسعى لها ولو بعد المسجد، ولو بعد المسجد. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. نعم. ولا عبد ولا امرأة. نعم، يعني لا تجب على المسافر الذي يقصر الصلاة ولا على العبد ولا على المرأة. ويجوز للمسافر أن يصلي الجمعة وإن كان في ذلك خلاف، ويجوز للعبد أن يصلي الجمعة ويصح منه، ويجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الرجال وتصح منها. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. لأن وقت الجمعة عند الحنابلة يعني يبدأ قبل الزوال، يبدأ قبل الزوال، فلا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، لأن الغالب أنها تؤدى بعد الزوال، أنها تؤدى بعد الزوال. وكذلك إذا كانت تؤدى قبل الزوال، إذا كانت تؤدى قبل الزوال فإنه لا يجوز أن يسافر من تجب عليه عند حضور وقتها. يعني مثلا يا أخوة لو كنا نقول، لو كنا نقول إن وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، يبدأ من وقت العيد، لو كنا نقول هذا وكانت العادة في بلدنا أنهم يصلون الجمعة ضحى، فهنا نقول لا يجوز لمن في بلدنا أن يسافر في يوم الجمعة ضحى، لأن وقت أداء الجمعة قد حضر. وإن كنا لا, لا, لا نقول بهذا، الراجح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فإذا لزم أداؤها على المكلف حرم عليه أن يسافر. وأما قبل لزوم أدائها فالفقهاء منهم من يقول يكره ومنهم من يقول يحرم، والراجح أنه لا حرج في السفر عند الحاجة إليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، يشترط لصحة الجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، فإذن الإمام ليس شرطا لصحة الجمعة، لكن لا تقام الجمعة في مكان إلا بإذن الإمام إذا كان الإمام يمنع من ذلك. يعني مثلا اليوم مثلا في بلادنا هنا في تنظيم لإقامة الجمعة، فلا يؤذن بإقامة الجمعة في مسجد إلا بعد الرفع إلى هيئة كبار العلماء، وتنظر هيئة كبار العلماء فإذا رأت مناسبة إقامة الجمعة حصل الإذن، حصل الإذن، فيعمل بهذا النظام ويلتزم، لأنه يرتب صلاة الجمعة ويمنع تفرق الناس من غير حاجة. لكن إذن الإمام ليس شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. يعني أولها دخول وقتها، ووقتها كما سمعنا عند الحنابلة من أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، والراجح والله أعلم أن وقتها هو وقت صلاة الظهر دخولا وخروجا. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. حضور 40 بشرط أن يكونوا من أهل الوجوب، فلو حضر 39 وصبي ما تصح الجمعة، ولو حضر 30 رجلا وعشرون امرأة ما تصح الجمعة، لابد من 40 ممن تجب عليهم الجمعة فأكثر، لكن هذا مرجوح، فإن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، فإن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. أن يكونوا بقرية مستوطنين، وهذا يخرج البدو الرحل الذين يرحلون خلف المرعى، فإنه لا تشرع لهم الجمعة وإنما يصلون ظهرا. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام منها ركعة، بأن أدرك ركوع الثانية مع الإمام يتمها جمعة، فيصلي ركعة واحدة. أما من لم يدرك الركعة الثانية فإنه يدخل مع الإمام ثم يصليها ظهرا، والراجح عندهم أنه يدخل مع الإمام بنية الجمعة، لأن الإمام في الجمعة، ثم إذا سلم الإمام يقوم فيصليها ظهرا، فيصليها ظهرا، ولا شك أنه يصليها 4، وإنما الكلام هل ينوي الجمعة عند الدخول أو ينوي الظهر. نعم. قال رحمه الله: ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتها. يعني يشترط تقدم خطبتين قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا إذا تقدمتها خطبتان، والجلوس بين الخطبتين سنة. فلو خطب خطبتين فصل بينهما بسكوت ولم يجلس إما لحاجة أو لغيرها فالخطبة صحيحة، لكنه ترك السنة. نعم. من شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط. يعني يشترط أن يكون في الخطبة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فإذا فعل هذا فقد صحت الخطبة. يعني لو قام الخطيب فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا عباد الله إن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجلس ثم قام وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله، ونزل صحت الخطبة. صحت الخطبة. ولذلك يعني ما يفعله بعض الناس إذا تأخر الخطيب من أنهم لا يصلون جمعة هذا في الحقيقة للجهل بالفقه، فإنه لو قام واحد منهم فقط وقال ما قلنا أو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقرأ آية واحدة وقال الحمد لله رب العالمين وأوصى بتقوى الله ونزل صحة الجمعة. لكن أيضا لا بد من حضور العدد المشترط لصحة الجمعة أثناء الخطبة، يعني في الخطبة. فلو خطب ومعه خمسة أو ستة ثم جاء الأربعون عندما شرع في الصلاة ما يصح، هذا على المذهب على اشتراط الأربعين. نعم. قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان. نعم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، أو بالأعلى والغاشية. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، يعني يقولون يجب أن يجتمع المسلمون أهل البلد في مسجد واحد للجمعة، ولا يجوز تعدد الجمع في البلد الواحد إلا لحاجة، كبعد المكان، كما في مسجد قباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تصلى في المدينة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء لبعد المكان. والراجح أن ذلك راجع إلى ما يراه الإمام أو من يكلفه الإمام، كما قلت عندنا هيئة كبار العلماء هي التي تنظر في هذا. نعم. قال رحمه الله وأقل السنة بعدها ركعتان. نعم، أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان وأكملها أربع. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. من دخل والإمام يخطب، حال كون الإمام يخطب لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو جلس فإنه يجب عليه القيام ليصلي ركعتين. نعم. ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا له ولمن يكلمه. لا يجوز الكلام حال خطبة الإمام ولو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو تشميت العاطس إلا للإمام، للإمام أن يخاطب معينا من المأمومين، ومن يكلمه الإمام، يعني من يكلمه الإمام له أن يتكلم مع الإمام، وللإمام أن يتكلم مع معين من المأمومين، وكذلك من لا يسمع الإمام لبعده عنه له أن يتكلم. إلا الأصب كما ذكرنا قبل قليل. نعم. قال رحمه ويستثنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فإنه يصلي عليه المأموم بغير رفع صوت ولا جماعة. يعني يا إخوة، الإمام الشاطبي أنكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الجمعة، والمقصود ما يفعله بعض الناس من قولهم صلوا على النبي وسمعون الصلاة على النبي، هذا بدعة، هذا بدعة. لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمأموم أن يصلي عليه بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه، فهذا مستثنى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم. وهي يعني الصلاة في العيدين المعلومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. وهي فرض كفاية. وهي فرض كفاية على الراجح، فرض كفاية على الراجح، ويعني القول بوجوبه بوجوبها قوي جدا، وهناك جماعة من الفقهاء يقولون إنها سنة مؤكدة، والراجح أنه لا بد من قيامها في البلد، لا بد من قيامها في البلد، فهي فرض كفاية. نعم. وشروطها كالجمعة. نعم. ووقتها كصلاة الضحى. وقتها كصلاة الضحى، أي أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. نعم. وآخرها قبل الزوال. نعم. وتسن بصحراء. وتسن بصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين قريبا من ما يسمى بمسجد الغمامة اليوم، أو إلى جهة البقيع، فإن هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحراء. يا إخوة، المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي مسجده اليوم، وكان ما وراء ذلك في الصحراء، فالسنة أن تصلى في الصحراء، ويجوز صلاتها في المسجد. نعم. ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها. نعم، لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد إذا صليت في الصحراء، ولا بعدها، قال في موضعها، لأنه يشرع للإنسان إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، وإذا قال في موضعها، في موضعها يشرع للإنسان إذا صلى العيد ورجع إلى بيته أن يصلي ركعتين. نعم. ويسن الأكل قبل صلاة فطر. يسن الأكل قبل صلاة عيد الفطر، لأنه يظهر الفطرة، لأنه يظهر الفطر، لأنه كان قبله صيام واجب، فيظهر الفطر في ذلك اليوم فيأكل قبل صلاة الفطر. نعم. وبعد أضحى لمضحن. يسن أن يؤخر أكله في يوم عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته، فهذا سنة في حق من يضحي، أما من كان لن يضحي فإنه يأكل في أي وقت، يعني الذي ما عنده أضحية يرجع ليأكل منها، له أن يأكل قبل الذهاب للصلاة بلا حرج، بلا حرج، ليس في حقه سنة، وإنما هذه سنة في حق من له أضحية يرجع ليأكل منها، وهذا يشمل المضحي والمضحى عنه، والمضحى عنه، لكن أحيانا يكون الإنسان في بلد وليس عنده أضحية، لا نقول في حقه إنه يسن في حقك أن تتأخر حتى تصلي صلاة العيد، بل ليس في حقه سنة هنا، يأكل متى شاء. نعم. وهي ركعتان. نعم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، إذا سلم خطب خطبتين، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال خطبة ثم نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، فهذا دليل على الخطبتين، دليل على الخطبتين. ولو خطب خطبة واحدة أجزأ على الصحيح، أجزأ على الصحيح، لكن ينبغي أن يراعي ما في البلد وألا يحدث أمرا يفتن به أهل البلد. فإذا كان الذي جرى به العمل في البلد أنهم يخطبون خطبتين فينبغي أن يخطب خطبتين، وإذا جرى العمل في البلد أنهم يخطبون خطبة واحدة فيخطب خطبة واحدة. وبما تستفتح؟ بعض أهل العلم قال كغيرها تستفتح بالحمد ثم التكبير، وأكثر العلماء وأكثر السلف على أنها تستفتح بالتكبير، فيبدأها بالتكبير. فإن فعل الإمام هذا حينا وهذا حينا فهو أمر حسن، يعني مرة يستفتح بالتكبير ومرة يستفتح بالحمد. نعم. ويبين لهم في الفطر أحكام الفطرة. نعم، يعني يعظهم في خطبة عيد الفطر ويجعل في موضعته في موعظته بيان أحكام زكاة الفطر، بيان أحكام زكاة الفطر. نعم. ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم عليها. نعم، يعني يعظهم في خطبة عيد الأضحى ويجعل في موعظته بيان أحكام الأضحية ويذكر فضلها ويحثهم على فعلها. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها. من فاتته صلاة العيد سن له أن يقضيها، يعني استحب له أن يقضيها. فإذا جاء وقد صلوا فإنه يستحب له أن يقضي صلاة العيد. وكذلك إذا كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد فإنه يصلي لكن من غير خطبة، من غير خطبة. نعم. وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. علمنا أن آخر وقت صلاة العيد قبيل الزوال بقليل، فإذا علموا بالعيد بعد الزوال فإنهم يصلون العيد من اليوم الثاني. Allah. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. نعم، يعني باب الصلاة التي تشرع من أجل الكسوف أو الخسوف، من أجل الكسوف أو الخسوف. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإنه تشرع هذه الصلاة. نعم. تسن جماعة وفرادى. تسن جماعة، فأفادنا أنها سنة، فأفادنا أنها سنة، وأن الجماعة تشرع لها، وأن الجماعة تشرع لها، وتجوز فرادا، وتجوز فرادا، يعني يجوز لمن رأى الكسوف أن يصليها، أن يصليها. نعم. وقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله. هذا وقتها، فليس لها وقت معين، وإنما إذا وجد سببها بأن رؤي الكسوف أو الخسوف. العبرة برؤيته لا بالعلم. اليوم يحصل الكسوف في آخر الدنيا ونعلم نحن، هذا ليس سببا لصلاة الكسوف. بل حتى لو قال العلماء، علماء الفلك، إنه سيحصل كسوف ولم نره، فإن لا نصلي، وإنما صلاة الكسوف يعني سببها رؤية الكسوف أو الخسوف. ووقتها من أول الكسوف إلى أن يزول. نعم. وينادى لها الصلاة جامعة، أي أنه لا يؤذن لها، وإنما ينادي المنادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. نعم. وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة. نعم، يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد أن يستعيد ويبسمل يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة. نعم. ثم يركع طويلة قريبا من قيامه. نعم. ثم يرفع ويقرأ الفاتحة. نعم. وسورة دون الأولى. نعم. ثم يركع دون الأولى قريبا من قيامه الثاني. نعم. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ويفعل الثانية كالأولى، إلا أنها تكون أقصر منها. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، أي باب الصلاة لطلب السقيا بالمطر، باب الصلاة لطلب السقيا بالمطر. نعم، هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا. هي سنة مؤكدة، فحكمها أنها سنة مؤكدة، وسببها الحاجة لطلب السقيا، بأن يعني يتأخر المطر عن الناس فيشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. نعم. ووقتها وصفتها كصلاة عيد، أي أنها تصلى من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، أو يستسقى في صلاة الجمعة، أو يستسقى في صلاة الجمعة. نعم. وتصلى فرادى. نعم. وفي جماعة، يعني يجوز أن تصلى فرادى ويسن أن تصلى في جماعة، يعني يجوز للإنسان وهو في البادية أن يصلي صلاة الاستسقاء، يجوز، لكن السنة أن تكون صلاة الاستسقاء في جماعة. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، يعني إذا عزم الإمام على أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء في يوم ما، فإنه يقدم قبل ذلك وعظ الناس وتذكيرهم بالذنوب وعواقبها، ويأمرهم بالتوبة والخروج من مظالم الناس ونحو ذلك، ويعدهم في الموعظة يوما، يعين لهم اليوم، يقول في اليوم الفلاني سنصلي صلاة الاستسقاء. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم. فيخرج متواضعا في ثياب بذلة، متذللا متخشعا، لأنه طالب حاجة، فالسنة أن يخرج هكذا متواضعا في ثياب ليست ثياب زينة، وإنما ثياب بذلة، متذللا متخشعا مظهرا الخشوع والحاجة. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، يعني يشرع أن يخرج معه أهل الصلاح من أهل الديانة والعلماء، وكذلك كبار السن، وكذلك الصبيان، يعني يخرج معه الصبيان المميزون. نعم. ويباح خروج الأطفال، يعني يباح خروج الأطفال غير المميزين، يباح خروج الأطفال إلى صلاة الاستسقاء، يعني غير المميزين، يجوز أن يخرجوا مع الناس. والعجائز، النساء الكبيرات. نعم. والبهائم، يجوز أن يأخذوا معهم البهائم لإظهار الحاجة ولإظهار الفقر، هذا مباح. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، ففي صلاة الاستسقاء خطبة واحدة، والحقيقة أنها موعظة، ولذلك بعض السلف نفى الخطبة، وإنما هي في الحقيقة موعظة يؤمر فيها بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حرج في التسمية إذا سميت خطبة أو سميت موعظة، لكن مقصودي بهذا التنبيه على أن نفي بعض السلف، بعض الصحابة للخطبة، المقصود به ليس نفي الموعظة، وإن المقصود به أن لم تكن خطبة كسائر الخطب. نعم. ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي. نعم. هنا في هذه الخطبة شرع للإمام أن يرفع يديه أثناء الدعاء، في بقية الخطب الإمام لا يرفع يديه عند الدعاء، وإنما يشير بأصبعه فقط، وكذلك بالنسبة للمصلين معه. في هذه الخطبة شرع للإمام أن يرفع يديه وأن يبالغ في الرفع حتى يرى كأنه جعل أعلى كفيه إلى جهة السماء من جهة المبالغة في الرفع، يعني يرفع هكذا حتى تكون يداه فوق رأسه، فيكون كأنه جعل بطون كفيه إلى الأرض وظهور كفيه إلى السماء. وبعض أهل العلم يرى أنه يجعل هذه الصفة حتى لو لم يبالغ، يعني حتى لو كان سيدعو هكذا يجعلها هكذا، يقولون والحكمة يعني التفاؤل بتغير الحال، لأن العادة أن الإنسان يدعو هكذا، فهذا تغيير للعادة فيه تفاؤل بتغير الحال، فيه تغير. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إنما المقصود به المبالغة في رفع اليدين، فإذا دعا من غير مبالغة يدعو كالمعتاد، لكن إذا بالغ فإنه يرفع يديه فوق رأسه كأن كفيه أصبحت إلى باطن كفيه أصبحت إلى الأرض وظاهر كفيه إلى السماء. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه كما استسقى عمر بن عباس. نعم، له أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، لا بذاته ولا بجاهه، وإنما يتوسل بدعائه. لو كان التوسل بالجاه لبقينا إلى اليوم لا نحتاج إلى أحد، نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير ولن يتغير. لو كان التوسل بالجاه لما قدم عمر رضي الله عنه العباس، وإنما كان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوسل لم يكن بالجاه وإنما كان بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فاحتاج عمر رضي الله عنه إلى تقديم العباس. فلا بأس من أن يقدم رجل صالح رجاء إجابة دعائه، نعم. وإن كثر المطر وخيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم، فالإنسان يدعو لطلب الماء ويدعو لدفع ضرر الماء، يدعو لطلب الماء إذا قل الماء ويدعو لدفع ضرر الماء إذا زاد، لكن لا يدعو لقطعه. ولذلك تلحظون يقول اللهم حوالينا، يعني يبقى المطر ينزل ولكن يكون على من حولنا من الناس أو نحو ذلك ممن لا يتضرر به. إذن يدعو الإنسان بطلب الماء ويدعو بطلب دفع أذى الماء وليس بدفع الماء أصلا.